لمجابهة هذا الفكر الذي يريد إسقاط الدولة. صحيح. دعني أبدأ من حيث خطبة الجمعة الماضية لفضيلة الدكتور محمود الرضواني. حضرتك تكلمت في خطبة الجمعة عن الإخوان والتقية الشيعية كوباء من أوباء الفكرية بتاعته، باللي انت حضرتك كل جمعة تتحفنا بوباء جديد من هذه الأوباء. الله يكرمك. ماذا تقصد بهذا الموضوع؟ وهل معنى ذلك ان الإخوان، كل الإخوان كمنهج للجماعة مبني على قضية التقية اللي هي أصل الكذب والافتراء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من المستنقع الإخواني بنبحث على الأوباء، بناخد عينة من المية النجسة اللي فيه ونحطها تحت الميكروسكوب فبنعد الأوباء. احنا بقى دلوقتي دخلنا أجيب 6 شهور أول، بعدين بنطلع الأوباء الفكرية اللي عندهم، ولسه بنقول يا باسط يعني في أكتر من 1,000,000 وباء أو حاجة زي كده، أو 1,000,000 ميكروب موجود في دماغ الناس دي. يعني أفهم من كده أن أنت بالتهاق الأوباء دي لو كل واحد تخلص من الوباء ده ممكن الجسم ينضف بعد ما خلص؟ والله حتى في حاجة ممكن، ولا في حاجات فوق طبعا؟ لا لا هقول لك، في حاجة اسمها تحور الفيروس بحيث يطلع وباء جديد. يعني في مسألة إنشاء تطور جيني داخل الوباء نفسه أو داخل الميكروب نفسه عند الإخواني فيولد وباء تاني. مسألة مستعصية. زي مثلا مرض الإبولا مثلا، ففيروس الإبولا بتحور، فيروس السي تلاقي فيه أنواع متعددة منه بيحور نفسه، إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الخنازير. هم عندهم أشد من ذلك فتكا. إن الشخصية الإخوانية يعني في حد ذاتها عايزة رسالة الماجستير والدكتوراه، تحليل الشخصية الإخوانية. حسن البنا لما وضع قواعد جماعة الإخوان، القواعد دي لازم تطلع شخصية التركيبة بتاعتها تركيبة أول حاجة استمرأت فيها الكذب، فالكذب أصبح يعني من ضمن مكونات الشخصية نفسها. يعني مش إنها هتبقى مرحلة مثلا، يعني مؤهلات، أي من ضمن مش ما نقدرش نقول يعني مؤهل، أنا قصدي عشان تكون إخواني مقوم من مقومات الشخصية الإيه الركن أساسي. يعني إخواني من غير كذب ما ينفعش، يستحيل أن يوجد إخواني في العالم من غير كذب، لازم يكون كذاب. طب هو ليه لازم يكون كذاب؟ التشكيلة اللي عملها حسن البنا كده. يعني فكرة حسن البنا في صناعة دولة خفية تحكم العالم كله زي الماسونية كده، يعني حتى الماسونية ما تجيش جنب فكرة حسن البنا حاجة، لأن حسن البنا بيقولك أنا بسعى لعودة الخلافة، فالخلافة عشان ترجع على منهاج النبوة دي متعلقة بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي يمكن للمسلمين كلهم، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يمكن لبعضهم، أو يستخلف من يشاء بحيث أن يبقى كل إنسان ممكن فيما أعطاه واسترعاه. دي اللي هي مسألة الاستخلاف عن طريق المنهاج النبوي. يعني المنهاج النبوي ربنا سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اللي يتفافق مع قوله إني جاعل في الأرض خليفة. ولو ربنا أعطى الملك لملك أو النبي أو رئيس أو شيء من هذا القبيل، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. نعم. فأصل الخلافة مرتبطة بتوحيد العبادة لله عز وجل. حسن البنا لا، حسن البنا صنع خلافة وهمية يسعى إلى مخطط وهمي مش ممكن يتحقق، لا يمكن أن يتحقق على منهج حسن البنا، في حين أن وضع في نفوس الإخوان أنه ده الإسلام، فأصبح هو بيقاتل علشان هدف يستحيل الوصول إليه بهذه الاليات. اذا تعرف الافلام الكرتونيه يقول لك ايه احنا السيطر على العالم، وده فلان ده مسيطر على العالم، والافلام اللي بنشوفها في سبيس تون بتاع العيال دي. والله كبرت على سؤالك. اكبر كده. ايه لازم لحضرتك حاجه قبل ما تسترسل المساله دي بعد اذنك. انا اخذ من كلام حضرتك كاشاره انه الفكر ده تغلغل عند الاخوان لدرجه انه واحد زي سيد قطب هو الرجل الثاني في الجماعه وصل به الامر انه يسقط صلاه الجمعه لانه لا يرى ان الجمعه تقام بلا خلاف. لا انا بس هي الفكره لازم تتضح في الاول ان سيد قطب ده يعتبر هامشي، انما الفكره الاساسيه اللي بنتكلم عنها ازاي صنعت الشخصيه الاخوانيه بحيث ترتبط بالكذب ومش ممكن يبعد عن الكذب. يعني ما فيش اخواني ما بيكذبش يعني يموت لو بعد الكذب ولا المسلم لو بعد عن الكذب ما يبقاش اخواني لان الاصل في المسلم الصدق صحيح والاصل في الاخوان الكذب احنا ما كفروش بس احنا بنقول لا ما هو اصله الكذب انت هتقول في ايه صحيح ان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله الكذاب صحيح صدقت فساعة ما تقول لي اخوان اقول لك كذاب انا واثق انه كذاب صحيح ليه انا واثق انه كذاب مش عشان في مصدر معلوماتي استقيت منه الشواهد كتير لكن انا من ناحيه فكره حسن البنا ازاي تصنع شخصيه الشخصيه دي كاخوانيه لا يمكن ان تنفصل عن كذب فانا بحلل في النقطه دي وانا جايز في الخطبه ما عرفتهاش قوي لان انا ربطت بين التقيه الشيعيه والتقيه بتاع الاخوان لكن اللي انا عايز اوضحه في النقطه دي ازاي الدراسه النفسيه للشخصيه الاخوانيه ده عنوان الحلقه ان هي مبنيه على الايه الكذب على الكذب ان حسن البنا لما وضع المخطط في الوصول للخلافه هو تخيل خلافه تملك العالم كله كل دول العالم فالاخوان بيقولوا احنا وصلنا ل 80 دوله ف80 دوله يرأسها واحد فحسن البنا مش بيستنى لما يجي ال 80 اللي يجي يوم من الايام ربنا يمكن للدول كلها فتتكاتف ويصنعوا اتحاد كامل عالمي تحت راية واحدة المسلمين كلهم يتوافقوا فيما بينهم بخاطرهم ويختاروا واحد في اتحاد عالم إسلامي كامل فيبقى هو الرئيس ويبقى هو الموجه أو المرشد للعالم العالم كله لا هو صنع المرشد وافترض أن 80 دولة موجودين فعلا وان المرشد ايه موجود وان كل دوله لها رئيس تابع للاخوان اللي هو سمحنا المراقب العام اللي هو المراقب العام فاصبح دلوقتي هو صانع هيكل تنظيمي هرمي في متغلغل داخل 80 دوله كدوله خفيه داخل الدوله وده السر ان في دايما انصدام بين الدوله وبينهم على طول فالشخصيه الاخوانيه هو تابع للدوله الخفيه ما فيش لان هو يرى الاسلام فيها هو يقول لك هو ده المسلم فالمسلم عنده مش اللي عايش معاهم المسلم اللي جماعه الاخوان اللي عايش في جماعه الاخوان اللي هي الدوله الخفيه فطبعا علشان يقدر يعيش وهو تابع لهذه الدوله الخفيه لازم يكذب على الدوله الظاهره يعني افهم من كده حضرتك انه احنا اي واحد اخواني يقول كلام او ينقل مقاله يبقى انا افترض فيه سوء الظن من اول على طول افترض فيه انه كذاب يعني اذا ده الكلام ده هياخدنا لحاجه تانية انتوا طبعا انا تابعت عبر وسائل الاعلام الاخوانيه طبعا هم لهم وسائل اعلام كتير جدا واموال طبعا ضخمه التسريبات الاخيره اللي طبعا الهدف منها اسقاط الدوله وتشويه صوره الجيش ووقيعه بين الجيش والشعب التسريبات الاخيره دي الاول من اول وهله من اول وهله تعرف انهم كذابين هم بس عايزين كل محاولاتهم بقت بالفشل فانا بقول لك عندهم نوع الفيروس ان يتحور يجدد نفسه ويجدد نفسه فيظهر في مظهر الصدق من خلال تسريب حاجه زي كده بس بينه وبين ده فارس غبي يعني ايه يعني بيعمل نفس المشكله تاني يطلع نفس اللي بيعمل اي دي بقى طبعا الدور لما يكتشف الناس هذه الحقيقه خلاص الفير انا بدي لهم حصانه يعني انا بدي للناس دلوقتي حصانه من خلال كشف دراسه الشخصيه الاخوانيه ازاي بيكذب يعني ازاي يكذب ويتحرى الكذب ويولد كذب جديد يكشف حقيقته اخد بالك ازاي طب عايز حضرتك سؤال وتقول بعد ما قبل ما نتكلم عن الموضوع ده انه طب انا اكذب انا كقائد او امير في الجماعه او رئيس اسره وكذا ربما انا عندي يعني وجهه شرعيه ان الغايه تبرر الوسيله وان عشان الدعوه ازاي انا استطيع ان اصل للاتباع الصغيرين واقنعهم ان الكذب ده دين ما هو بياخد يعني ما فيش اخواني خلي بالك من النقطه دي بدري قوي بتجيب بس تاخد اتصال اول مين معانا اخونا مطار من قطر اتفضل اتفضل نعم نعم يا اخي انا فلسطيني مقيم في قطر اهلا وسهلا اهلا فلسطين اشقائنا والقطريين اشقائنا اتفضل اتفضل يا ابو طارق الو ايوه السلام عليكم معاك انا اتفضل الو ايوه اتفضل احنا معاك على هوا اتفضل فصل طب احنا قد يكون في مشكله في الاتصال يعني تعاود لا هو بيستنى لما يسمع الصوت عشان يرد احنا بس يا ريت اخواننا اللي هيتصلوا يسمعونا من التليفون ويغلقوا الجهاز او يغطوه لان في فرق نص حوالي 30 ثانيه بين الصوت وبين التلفزيون ايوه ايوه طبعا اخونا ابو طارق سواء كان من قطري او فلسطيني وهو بيقول في الكنترول كنت اخواني وتبت الى الله وتحلل من هذه الفيروسات الحمد لله رب العالمين. طيب خير. طبعا انه هن اخونا ابو طارق وابونا نجا من هذه الفتنه. وبعدين يعني هو طبعا بيقول قطري قال انا من فلسطين. الشعب القطري في ناس محترمه جدا. لا هو اغلب الشعب القطري لله الحمد شعبنا ودول اخواتنا ومسلمين زينا. الافه في فيروس الاخوان لما دخل قطر هي دي الافه في القرضاوي الافه في الحكومه القطريه اللي ما زالت حتى الان بتحارب ربنا سبحانه وتعالى بتحارب الرسول بتحارب المسلمين حرب علنيه. انا اللي شايفه دلوقتي حرب علنيه على الاسلام وعلى المسلمين. طيب نرجع بس قطر دي لها ما قلت. طيب نرجع لموضوع انا حضرتك قلت انه انا بسال حضرتك سؤال بقول لك انه القائد الاخواني او رئيس الاسره او الامير او كذا بيكذب ومحد بيساله انت عملت كده ليه. لكن الشاب الاخوان الصغير اللي هو داخل الاخوان معتقد ان دي جماعه تدعو للخير وكذا ازاي بينطقون؟ هقول لك اتفضل. خلي بالك ان اختيار الاخواني عند الاخوان المسلمين يعني اختيار الشخصيه اللي هم هيدخلوها داخل الجماعه بتبقى في المرحله من اولى ابتدائي لغايه ثالثه اعدادي فتره استدراج عن طريق اللعب عن طريق الكوره عن طريق البلالين الحاجات اللي زي كده ان يتربى الولد ويعيش مع هو بيحب ايه فيعملوا اللي بيحبه فيخلوهم يتعلق بيه يعني يتعلق بالاخوان وهو يطلع بطبعه ميال لمين الاخوان ولا يقبل شيء على الاخوان. اخد بالك ازاي؟ خلاص يعني خلاص يعني هم بيصبغوه انما واحد درس منهج وعقيده ويميل الاخوان بيبقى عشان مصلحه فيبقى ده نفعي ولذلك ما نحطوش في الثقه يعني مش ده اللي يثقوا فيه. اللي يثقوا فيه يكون واحد عنده عمى بصر وعمى بصيره حتى الاستاذ جامعه اللي هو سلم شخصيته كلها يعني انت مثلا كنت استغرب مثلا ان واحد زي عبد الرحمن البر استاذ جامعه عميد كليه وصل لدرجه عميد كليه في الحديث ايوه اخبرك ازاي ايه اللي يخلي واحد زي عبد الرحمن البر يساق زي البغل كده داخل مكتب الارشاد وقد يكون رئيسه اقل منه وقد يكون رئيسه اقل منه ليه يساق بهذا الشكل؟ لان عبد الرحمن البر اتربى من اول يوم في الاخوان صحيح يعني دراسته في الثانوي في الاعدادي في الثانوي فيما يتعلق بالجامعه كل نفقاته كل ما يتعلق به وكل في الاخوان بيدفعوه فهم اولياء النعمه بتاعتهم هم اعدوه اضف الى ذلك ان هم كانوا بيرشحوه علشان يكون حاجه كبيره في البلد على المفتي فالكلام ده كله راح وبعدين لكن مقارعه بحجه بحجه انا بقى نادي عليه شخصيا من ايام ما كان بيحكم هو في مكتب ارشاد ايام مرسي اول ما بدا مرسي اقول يا عبد الرحمن البر لو راجل تعالى ناظر دلوقتي هو في السجن تعال لا انا كنت ساعتها هو في السجن في الحكم بقول له لو راجل تعالى ناظر على مجموعه رسائل حسن البنا وقول لنا ان حسن البنا رسم دوله خفيه بيكفر فيها المجتمع كله ما عدا هذه الجماعه اللي هي مسميه الدوله الخفيه بتاع الاخوان. في تاريخ الدعوه الطويله دكتور عمرك شفت واحد اخواني بنظر؟ لا لانهم كذبه. لا ما اقدرش. لا ما عندوش ما يقدرش ما هو انت هتكشفه. هتكشفه ازاي؟ مش عشان هو كان من ساعتها اللي الناس بتحاول تنتمي للاخوان عشان المصالح. صحيح. فيقول لك انا اخواني وافتخر. ليه؟ لان الدنيا كانت في ايدهم. الان هم عايشين زي ما تقول زي الفيران في بحورهم. يعني اغلب السعوديين الان اللي هم المشايخ بتوع الدعوه اللي احنا ذكرناهم بالاسم ناصر العمر وعادل قرني والعريفي وكلام من ده والسديس والشريم وصالح ال الشيخ وعبد الرحمن عبد الله التركي كل الكلام ده كل هؤلاء ايام الاخوان وايام مرسي كان كل واحد منهم زوره قد كده زي الميكروفون الوقت زي الفيران ولا بتنفسه زي الفيران. عجبني دكتور واحد بعت لي رساله على فيسبوك جاب صور المشايخ دي كلها وجاب الاحاديث اللي فيها عدم الخروج على السلطان وقال ايه فاسالوه من كان ينطقون اصنام دلوقتي قناه البصره مش بتخاطبهم واحد واحد وبترد وبتكلم سلامه وهو عنده قناه هو ده اللي غيظه دلوقتي هما دلوقتي كلهم بلا استثناء حتى المشايخ اللي كانوا ضلاليه كانوا معاهم زي بتوع الرحمه والناس وكده يعني هؤلاء جميعا اسالوهم ان كانوا ينطقوه صحيح يردوا علينا ان كانوا ينطقوه لكن هم خشب المسنده اصنام اصنام. فانت دلوقتي بتتكلم وبتطحنهم طحن، يعني ممكن دلوقتي قناه البصيره بتدوس على رقبه كل واحد فيهم، لان كل واحد معلول، لان كل واحد معلول وسوءته مكشوف. صحيح. فعشان كده انت بتتكلم كلام صريح واضح. انا بقول لك الاخوان الاصل في الكذب، دي نفسيه الاخوان. ليه الاصل في الكذب؟ لانه عايش بين دولتين، دوله حقيقيه ظاهريه لازم يعيش فيه. صحيح. فممكن يكذب على مراته عشان يخفي ان هو تبع الدوله الثانيه الخفيه بتاعها سلبان، وهم بيرجعوا على كده. اياك تقول لامك من اخوان انني ايه تصابين معاه. اخونا صبري من طب، تفضل. ايوه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل. اكلم مع فضيله الشيخ ومنزل. اتفضل معك على الهواء. اقول والله اتفضل. الدكتور معايا؟ لا معاك يا اخي اتفضل. انا مش معايا التلفزيون مفتوحه. لا لا, لا لا انا بكلمك اهو. ما هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في 30 ثانيه فرق بيننا وبينك. ايه وقت التلفزيون واسمعنا بالتليفون بس. اتفضل. انا بقعد حضرتك دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقعد حضرتك ايه يا دكتور؟ اتفضل. طب ما هو انت بدل ما تزعل في الكنترول قول للناس قبل ما يخشوا، قبل ما يدخلوا قول لهم يكلموا على طول يا مخرج. طب ماشي جزاك الله خير. هو احنا بس بنقول يا اخوانا مش انتهى في مشكله في احنا طبعا قناتنا على قدنا مش زي القنوات الثانيه بتاعت ناس ثانيه. في فرق بين 30 سنه بين لا هو كل قناه كده مش كده بس كلها كده يعني بدايه تخليها موضوع. هو بس هتلاقي اول مره يعني مداخله لحد وقت التلفزيون واسمعنا بالتليفون يرتاح وتكلم على طول. هو ما هوش مقتنع ان على الهواء لما يسمع صوته على التلفزيون. فسيبه بقى هتعمل ايه يعني. ماشي جزاك الله خير. احنا كنا نتمنى بس نعرف هو عاوز ايه بس. لا ما لناش حاجه براحته يعاود يتصل تاني زي ده. عامة انا يا عم عبده يبقى اعرف هو عاوز ايه عندك عشان لما يفصل يبقى احنا عارفين. بتابع القاهره والناس يعني. طبعا القاهره والناس الدكتور ربنا يبارك فيه في المانيا فيروس هو الشيخ عمرو عامل معهم الواجب ان شاء الله. المهم نرجع بقى لموضوع الكذب عند الاخوان وانه يعني بمنطق الكلام ده. انت قلت لي انه عنده تعدد الولاءات، ولاء للجماعه الخفيه ولاء مفروض للجماعه الظاهره. لا هو بيكفر بالظاهره. المفروض انه ولاء ظاهري يعني المفروض انا هو تعرف هو لو كان في ولاء للظاهر فلا يكفر المسلمين وعامه المسلمين زي ما هو بيرى جماعه الاخوان المسلمين مسلمين. اخد بالك ازاي؟ ما كانش يحصل المساله دي. انا قصدي ان هو بيمثل ان عنده ولاء للظاهر يعني عنده اضطراب. لازم يمثل بقى احسن. لازم ايه؟ يمثل فتظهر الكذب. عشان كده عايز يعني اخد حضرتك بس بسرعه لماتش النهارده بتاع الاهلي واللي في افريقيا ده. طبعا ما تابعناش الماتشات. احنا كان يعنينا في القضيه كلها ان اليوم يمر بامن وامان بسلام. ايوه عشان ما تحصلش فتنه يعني. طبعا تخيل ان الاخوان بيتمنوا ان الاهلي او المنتخب يخسر علشان مصر ما تحققش اي نجاح. في قناه الجزيره وعلى اصابه وغير نجاح الكره ده مش نجاح يعني. لا هو في اعتقاده ان اي انتصار حتى لو كان في اللعب مصر ما تستحقهوش علشان مرسي رشا. خلي بالك وكانوا بيتمنوا هزيمه الماتش النهارده بتاع الاهلي بس سبحان الله يعني انا اللي عرفته انه الاهلي فاز تقريبا حاجه فربنا وكسب يعني. لا هو انا اللي يحتاج التعليق فعلا ان اللي اسمه علاء صادق ده مخلص هذا الاخوان الخبيث. صحيح. بيقول ان ربنا غضبان على الشعب المصري عشان كده ما بيغلبش. صحيح. شوف حتى ال- ال- ال- ال- الوساخه وصلت لغايه فين. لا لا ده هل ده عامل او ده مقياس لغضب ربنا لا او عدمه ولا اتباع الشرع؟ وبعدين بيظهر انه كاره للبلد. هو حقد على البلد اللي فيها. اخونا ابو طارق من قطر جاء تاني. اخونا ابو طارق الفلسطيني اللي قاعد في قطر. ها اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على الهواء؟ اتفضل. ايوه يا اخي اتفضل على الهواء اتكلم على طول. طيب يا شيخ اتفضل. اتفضل. انا كنت من الاخوان وتربيت في الاخوان. الحمد لله رب العالمين. الو ايوه اسمعك اتفضل. الصوت مش واضح. لا اسمعك اتفضل صوتك واضح جدا. اتفضل صوتك واضح. استرسل اتفضل. استرسل في الكلام. نعم. يا اخي انا شهادة من التاريخ وانا ان الله سبحانه وتعالى وانا بقول امام كل المسلمين اللي سامعين اني انا كنت من الاخوان وتربيت عند الاخوان واشهد اني ما شفت فيهم الا الحق واحنا مجاهدين مجاهدنا وباذن الله. لا لا لا لا انت مطرح غير اكبر دليل على انك كذبت على الجمال في الكنترول. بس اقول لك اهو شوف ازاي. شوف انا تربيت في الاخوان ما شوف انا. بص يعني ده ابو طارق بيؤكد اللي احنا بنقوله دلوقتي. انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. ابو طارق قد يرى اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام في حال لما يكون مع الدوله الخفيه مع اخوانه. انت خبرك ازاي؟ وابو طالب ده لا يمثل موقع مؤثر في الاخوان. يعني العامه اللي زي كده بيسيبوهم يتعاملوا مع العامه. لكن هو ما يروح يحضر مثلا بتاع ده هو جلسه الاسره بتاعتهم دي او اسمها ايه بيسموها الاسره. ايوه لقاء بتاعته لقاء الاسره اللي هو الثابت يعني مع مسؤول الاسره. هل ده وهو موجود طالب في ايام حياته لما كان بيروح يقول لامه اللي ماهيش اخوانيه لو كانت ماهيش اخوانيه انا رايح الاخوان انا رايح عشان احضر مع مسؤول الاسره؟ طبعا لا. خليه يقول افتحوا له الخط تاني فاسالوه افتحوا له الخط تاني وخليه يتصل تاني. هل ده كان لما يروح مع مسؤول الاسره يقول لهم انا مع مسؤول الاسره؟ هل اللي كان بيقوله مسؤول الاسره كان ممكن يعرف عنه حد حاجة ولا دي لقاءات خفية يستحيل ولو سئل عنها يكذب؟ انا عايز رب. هو كسب دلوقتي يا دكتور اهو. ما هو يعني احنا دلوقتي هو الراجل يا الله خير طبق ما نقوله عمليا. ما هو لازم كده علشان هو يفتري كذب يدخل انا كنت اخواني انا كنت اخواني شفت الايه الاخلاق. هو انت ما سبتش اخواني اخش اتناقش بقى. طب انت سبتهم ليه؟ ما هم على اخلاق. اخو بالك ازاي؟ مين معانا؟ ابو معاذ من سوهاج. يا مرحبا اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم خير يا شيخ. الله الله يحفظك. اهلا وسهلا بيك. سلام للشيخ رضوان والله جزاه الله على كل خير. الله يحفظك ويبارك فيك. والله يا شيخنا عايزين نتوضح لنا هل الشيخ مصطفى العدوي تبع يعني الدعاء المضلين اللي هم يعني فتروا الناس المظاهرات ولا ايه موقفه هو دلوقتي؟ عقيدته ايه تبع التكفيريين؟ وتنبيه بسيط يعني هو ما كانش يدرك حضرتك الا في كلتون على القناه اللي بتصل على القناة بتجيب نظام موسيقى القناة رفع لواء السنة فيعني ياريت تلك قدر الأخوة في الكنزار. طيب الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر إن شاء الله. وبقول لك فيما يتعلق بالشيخ مصطفى الأول موقفه إيه وهل من تكفينه ولا لأ. وبقول الكل تون بتاع القناة بدي موسيقى هل ده عندنا احنا ولا لا؟ لا مش عندنا. أمال هو بسمعه إزاي؟ شوف بس قد يكون من شركة الاتصالات ولا حاجة. لا يبقى احنا الشركة ممكن تورط حاجة. فإذا احنا بنقول اللي بيتصل لو لقي صوت موسيقى اللي بيدخل عندنا بيلاقي الشعار اللي بيجي هم سمع قد يكون فيه لا ممكن غلطة ولا حاجة او يكون خطأ من الشركة نفسها. فبنقول احنا لو في حد سمع صوت موسيقى احنا نبرئ الله من الصوت. اخواننا المخرج بقى يشوف المسألة دي. فيما يتعلق بالشيخ مصطفى بيقول لك يعني هل هو من التكفيرين ولماذا تحذرون منه؟ الشيخ مصطفى طبعا اضل امة بسبب وقوفه في هذا يعني والحزبين. والحاجة الثانية تبين لنا ان الشباب كما انا قلت بتوع يعني كل الاموال كل الاموال والتبرعات اللي بتيجي لمصطفى كل شيء جاب لك من نصر ايه حاط ايده على قلبه وحاط في الاخوة في السعودية. الامر الثاني كمان محمد حسان استوعب. والحاجه الثانيه انا مش عايز اقول لك يا ابني ان لا يعني القضيه الكبرى بالنسبه لنا انه ما لا للحزبيين لا في حاجات ثانيه في حاجات ثانيه غير الكلام ده كله. يعني طلبه العلم اللي هم شاركوا الشيخ مصطفى في التحقيق والاتفاق معاه وازاي الشيخ ضحك عليهم وكذب عليهم وكتب الكتاب باسمه حاجه خاصه من خاصه الشيخ مصطفى نفسه اتصل عليا شخصيا. بس انا طبعا ما رضيتش انني اطلع حد من اهل الشيخ مصطفى هنا في القناه فتبقى مشكله. انت خبرك ازاي؟ صحيح. انا قلت له لا يا ابني احنا نوصل لحد لكن ما نقدرش ان احنا ايه نتخذ الاسلوب ده علشان اضرب مثلا ابن بابوه ولا حاجه زي كده. تمام جزاك الله خير. الله يكرمك. طيب نرجع بقى لايه، لانه خلاص شايف ابو طارق بقى ان هو ضرب يعني هو ده اكبر بني اهو سعدنا يعني طلع ان هو تبع الجماعه الاخوان اللي في قطر اللي بقول لك عشان كده يستلو حتى لو ايه الا ان يبين انه كان كذاب. اذا يعني مثلا في سلام العتيبي انا اللي كنت متآمر وبكفر عن ذنوب اللي حصلت وبعترف على اللي فات كله وكشف كل اللي حصل بالتفصيل الدقيق الدقيق الدقيق صحيح. فالراجل ده انا اصدق في توبته. ليه؟ لان قبل ما بيقول بيقول استغفر الله مما فعلت. انما ده عايز يبين لنا ان فلسطين مش قطر، ان فلسطين مش قطر، اول كذب اخبر وده اول كذب ومتابش. واحنا طبعا علشان الصدق هو الاصل عندنا احسن به الظن. صحيح صحيح. وهو في الكنترول اصلا الجماعه في الكنترول احيانا في واحد بيدخل يسب ويشتم فما ينفعش يطلع على الهواء، فما ينفعش يطلع على الهواء فبيسالوه انت هتتكلم في ايه وهتقول ايه اخبارك ازاي. فهم الناس احسنوا به الظن زي اي واحد مسلم اخبارك ازاي. هو راجل ما غلطش، راجل قال انا ما رايت منهم الا خيرا. لا اصل كان بيقول ما رايت منهم الا خيرا ديت انا ما لا لا ما رايت منهم الا خيرا لك انما خير الامه لا صحيح. ربما هو كان يعني فقير وقفوا معاه واحد تلاقيه كان ملوش علاقه بالاخوان، فمثلا خاصه المدرسه اللي ماسكها اخواني وكل المدرسين اخواني فاخونوه وادوله فلوس وبسطوه علشان يقول كلام او يبقى عامل هدم في الامه. لا من نوعيه كتير ده كتير من دي. طيب انا عايز اسال سؤال فيما يتعلق بخطبه الجمعه. حضرتك بتتكلم عن وباء الشيعة اللي هو التقيه. طبعا الاخوان الشيعة اقدم طبيب في من الاخوان كتير يعني. هل حسن البنا، احنا قلنا قبل كده ان حسن البنا جمع كل الاوبئه الفكريه الموجوده في كل النحل والجماعات وعطاها في جامعه الاخوان. صحيح. فهل حسن البنا استقى موضوع التقية من الشيعة مباشرة؟ لا ده مش من الشيعة، هو ولا طواها. لا اما واحد يجي يكذب كذبة كبيرة اخبرك ازاي ويعيش اخبرك ازاي واللي يقول له لا انت عايش في وهم تقول لا انت بتعادي الله وتعادي الرسول وانت اللي كذاب واحنا هننتصر اخبرك ازاي. فالفكرة اللي صنعها حسن البنا توافقت مع الشيعة تلقائي، لان الشيعة كان غرضهم هدم الاسلام فهدموه باسم النفاق لايه؟ مبالغه في علي بن ابي طالب وتاليه الائمه والوصول الى درجه. يعني لو قيل هذا الكلام في ابي بكر وعمر وعائشه هيقتل. صحيح. فيضطر ان هو يقول الكلام ده مع الشيعه اللي تبعه في الباطن. فطالما بقى الدوله باطنيه لا يتكلمون الا فيما بينهم. يعني يحدثون وقيعه في الامه في خفاء. يمكرون للأمة ويضيعون المسلمين ويقتلون. ده نفس دولة ضخمة كبيرة وحيقود العالم السرية والمؤامرات واستاذية العالم والأشياء دي كلها اللي بيتكلموا بيها هم بيخططوا كده. فتخطيطاتهم خفية، تخطيطاتهم خفية، عايزة دول عشان تكتشفها ومخابرات عشان تكتشفها. فتيجي أحداث تحدث يطبع المسؤول ورا منها مين؟ الإخوان. فتكشف مؤامراتهم وإن إحنا كنا صادقين في كلامنا على هذا الأمر. جميل. طيب الكلام ده هياخدني بقى مباشرة لموضوع التسريبات. سمعت ان حضرتك التسريبات دي؟ انا سمعتها من حوالي 31 دقيقة تقريبا. انا سمعتها اكتر من مرة واستوقفني عدة امور. الامر الاول التقنية العالية جدا في نقاوة الصوت، رغم ان المفروض انه في اتصالات مختلفة في اوقات مختلفة وفي حوارات المفروض يعني حتى وابعاد مختلفة للقاعدين لمصدر التسجيل. دي اول ملاحظة. ده تفسيرك ليها يا دكتور؟ دي لا، هي التفسير اولا البكر الاخواني وصل الى درجه من الياس بحيث ان هو يحور نفسه هذا الفيروس في تجديد الكذب. فبعد 28/11 اللي ثبت فيه فشل الذريعه العجز التام للاخوان، عجز تام الاخوان، فهو عايز يوحي للشعب المصري ان انا لسه قوي واقدر اوصل لمكتب الرئيس بتاع كل وسيله واخترق الجيش واخترق الجيش والشرطه. فالحته دي بحد ذاتها احساس هيحس به الناس طالما صدقوا مثل هذا الكلام. فهو مفترض انه مكملين لما زعت الكلام ده والجزيره قعدت تنفخ في المساله ديت ورابعه وكلام من ده هم عايزين يدوا احساس للشعب المصري في هز الثقه فين في قيادتهم وفي جيشهم وشرطتهم ان انتم بتتعاملوا مع شويه بلطجيه وان مفيش عداله في القضاء وان الرئيس مخطوف وان معرفش ايه احنا نستطيع ان نصل حتى الى مكتب السيسي في داخل القصر الجمهوري. انت خد بالك ازاي؟ تمام. الاحساس ده عايزين يوصلوه للناس عشان يبرروا بيه الفشل اللي هم فيه فيضطر هو يستخدم التقنيه في موضوع الكذب، لان من السهل جدا جدا ان احنا نجيب برنامج في تقريب الاصوات وده معروف. يعني مثلا انت تتكلم جمله معينه، فالبرنامج انت بتعمله بمؤثرات معينه بحيث الصوت اللي يطلع صوت الدكتور رضواني مش صوت محمد رضواني. صحيح. يعني انت تقرا فاطلع لك اللي بيقرا الكلام السيسي، او اللي بيقرا الكلام مين سامي عنان، او اللي بيقرا الكلام ايا كان مسؤول. فدي في حد ذاتها عامه الناس مش حي... على ما يحلل الكلام ده بقى يقول لك ايه لسه لا الجزيره لم تتاكد لسه من مصدر هذا. طب لم تتاكد من مصدر هذا الامر ليه بتتكلموا معاه على انه فرض عين واقع وبتتعاملوا مع الحقيقه دي؟ لانه هم كذابين كفر، لان هم عايزين كده. هم عايزين كده. فالتقنيات دي الان سهل اي حد يسمعها واي حد يعملها، خاصه اذا كان بتعمل لا سيما لو كان الشخص محترف محترفا اصلا والكذب هو اصله. يعني انت دلوقتي جاي تتكلم على انت قلت حاجات كتير قبل كده وطلعت كذابين. صحيح. كذبت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه وعشره الى حد ان زويه بعدها ولا اسمه ايه هو حمزه زوبع ايوه هو ده اسم على مسمى. زوبع الفنجان. طب يا ريت الاول بس كان نشوف حاجه زوبع الاول قبل ما نشوف خيبته تقيل. انا عايز اقول لك زوبع دي من اشد الناس عداء وحقدا على مصر وعلى الجيش المصري. صحيح. بسبب اخوانيته وفارس الاخوانيه الذي يعني انقسم الى مليارات الفيروسات بحيث ما فيش خليه في دمه ولا في جسمه الا وجواه فارس الاخوان. هو راح زيارة عبد اردوغان. شوف كده مثلا على سبيل المثال وهو بيقول ايه؟ بيتكلم على مصر. لا مش هو ده. لا مش دي. ايوه هو ده. ايوه ده. ايوه ده. وفي ناس ماتت من الجيش، ماتوا شهداء، ماتوا قتلى. احنا بنحتسب اللي بيموت بنيته عند الله سبحانه. خلي بالك هو ده بيتكلم على 11/28/11. والكلام ده يعني هو مازال على قناه مكملين دي ولا اسمها ايه؟ مكملين هي اللي بتتحرى الكذب يعني. فقناه مكملين بتاع اخواني يعني مكملين رابعه ومكملين الثوره ومكملين الكلام الفاضي بتاعهم بتاع الاخوان اللي لا يسمى بلوم مكملين على السجن ان شاء الله، وان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى ينتهي منه ورينا فيه. شوف بيتكلم باي حقد على الجيش. شوف كده اهو حاجه وتعالى خالد تمرد المسلمين يعني يبقى ده موضوع كده بقى. هو خالد تظلم ده موضوع كده. هو لو بيقاتل المسلمين خوارج معتدين يبقى هو اجرم. اي ما هو عايز يقول لك انت المتظاهرين دول كلهم ناس من حقهم ان يتظاهروا ويحرقوا ويولعوا زي ما هم عايزين. انت واخد بالك ازاي؟ فبيقول للضباط انتوا ايه خارجين علشان تقتلوا المسلمين. خلي بالك من كلامه. رافع ايدك مش المصحف ولا شال ايديك تتقتل ومجدد النيه ان شاء الله ربنا يجعلك الشر. بس السؤال بقى هو مين اللي موت الناس دي؟ انتوا فاكرين امبارح انا قلت لكم حاجه امبارح يا ريت نفتكرها مع بعضنا كلام اللي انا قلته امبارح وتشوفوا ايه اللي حصل النهارده. بقول لك انه لو حصل ضرب ودم هو عاوز كده وهو حاطط حساسه فوق وحط هنا وهنا علشان اقول لك اطلق عليها نار وممكن يضحي بيه بظابط ولا لواء ولا حد تاني. انا بقول لك اهو وبقول للواءات اللي طالعين بكره خلي بالك دكتور هو عاوز يقول ان 28 ده هيبقى يوم الجيش هيضحي ببعض الضباط ويقتلهم هو يقول له خلق بدون هو شايف الفكره دي؟ هي دي فكره التسريب لان التسريب مبني على اساس ايه؟ ان الجيش هو اللي مسرب الكلام ده عشان يضحي بالسيسي ويضحي ببعض الضباط والناس اللي تمام نفس الفكره بالضبط بتاعته هنا تمام حبيبكم صدقني هيضحي بيكم وهتتقتلوا زي الراجل بتاع ناهيه وزي الراجل مش عارف بتاع مين وبعدين في الاخر يتقال عليكم انه ضحايا الارهاب ويعمل لك نشان وجنازه عسكريه انما اللي هيقتلك زميلك خلي بالك شوف اولا الافتراء والكذب هو طبعا مفيرس بكذب الاخوان حتى بوشه وخشي مبدئي يقول كده لا غير كده كمان يعني مساله افتراض واقع لسه ما حصلش كانه هو بيطلع على اللوح المحفوظ وزميلك اللي هيقتلك وعدى 28 لحد قتل حد ولا حد اذى حد ما فيش الا بتوع الاخوان هم اللي اذوا واحد ضابط شرطه وقتلوه انت خبلك ازاي سبحان الله بس شوف ربنا سبحانه وتعالى ازاي بيخيبهم في كل مره يفتنون وربنا سبحانه وتعالى يخيب ثم لا يتوبون ثم لا يستغفرون خصوصا اذا كنت يعني واحد من الوقات اللي مش مرضي عنهم قوي ما انتش راكع كويس ما انتش منحني كويس ففوتك من اللعبه شوف بيحرض ضباط الجيش على ايه لو لو بيقول ما انتش منحني كويس مش مرضي عنك ممكن يتركوا يضحوا بيه بيصور الدوله كانها دوله يعني استعباد يعني يعني يعني يعني مجرمه هو كفرها بعد الكفر في ذنب طبعا بقول لك هو يرى حسن البنا نفسه كان يغالي في الملك فاروق ويمدحه ثم يقول عليه انه طاغوت وان اللي معاه كلهم عبادك عبيد البياده يعني بتاع فاروق عبيد فاروق يعني هو شوف حسن البنا اصلا هو اول من اسس للكذب والتقيه في تاريخ الاخوان المسلمين يعني مريض ضحيه حسن البنا فده ضحيه من ضحايا حسن البنا اهو ادي شخصيته ادي شخصيته دي شخصيه صنعها حسن البنا وفكر حسن البنا موجودة حتى الآن دي موجودة في كل الإخوان ده قيادي كبير في الإخوان من عارف ده متحدث الرسمي باسم الحرية والعدالة أيام الحرية والعدالة ده كان عارف الدنيا أنا تزول مصر كل شوية تلاقي على قناة يطلع من دي يخش في كل شوية قاف الدنيا يعني هنكلم مثلا اغسل إيديك أنا عارف إنك ممكن دلوقتي ما تكونش تسمعني عشان هم مانعين عنك الإعلان بس حد قريبه يا جماعة يقول له بكرة هيتم التضحية لو حصل دم هيتم التضحية بكام لواء كان أيوة. شوف كان كل بنين امال على ايه وصدقهم هو طبعا عايش الخطه المرسومه بتاع الاخوان خلي بالك خلي بالك دكتور عايز اقول حاجه بدل. ده هو ممكن يكونوا هم مفكروا يعملوا هم كده يقتلوا كام لواء علشان يبقى ايه يقتلوا الشرطه فيهم يعني هم اللي يقتلوا كذا لواء لا ده في حاجه ثانيه غير كده انا اذكر مره شوف خطه الاخوان بتيجي التعليمات من القياده اللي بتحط توجيه كل وسائل الاعلام او توجيه كله بحسب الخطاب واحد ففي يوم من الايام انا فاكر حلقه من الحلقات ابين لك بس دعاه الاخوان فالحلقه دي اتسجلت بقى لها سنه تقريبا يعني ازاي وزاره الاعلام السعوديه اخبارك ازاي اخترقها الاخوان فكانوا بيتكلموا في موضوع معين في توجيه من الاخوان اللي هو مساله الايه البرمجه العصبيه والعملاق الداخلي والحاجات دي فاذا الرساله وصلت لكل مشايخ الاخوان لقينا العريفي بيتكلم في نفس الكلام وشويه عائد القرن شويه محمد بدو وشويه الطريقي وشويه كذا فاحنا جبنا كلامهم بالايه بالصوت والصوره حتى وصل لقنوات الناس واحده لا ازاي الكلام ده كله في خلال اسبوع واحد في وقت واحد لما قالوا امدحوا فين في تركيا جبنا كلام لعادل القرن والعريفي وكلامني ما اعرفش مين ومين ومين ومين وصلوا ان اردوغان هو خليفه المسلمين شفت بقى ازاي نفس الكلام كانوا بيعدوا ال 28 صعبوا اعلاميا واعملوا هيحصل لك كذا هيحصل لك كانه بيطلع على دي قليل الادب بجد الراجل ده قليل الادب صحيح يتطاول على كتاب الله عز وجل في اللوح المحفوظ صحيح ما كتبه لا ولا هيحصل كذا هيحصل يتألى من يا هقول بس يتألى على رب العزة وجل صحيح وكان الكلام ده ايه بيفسر حقد شديد ودفين على مين هم كانوا متصورين انه عشان كده مجزره وهم طبعا نفخوا فيه فصدقهم عشان كده البيان اللي طلع منه من حوالي ساعتين حصل له احباط بابن نزل البيان ابن ليه ابن زين ايه بس الكامل مع الاول ابنه هيبقى عبيط طبعا النهارده والرصاص هيجي لك من خلف زي ما حصل في ناهيه وبعدين يقول لك اصل هم ضربوه لا زميلك اللي ضربك وهيضربك ايوه هموته محمد مبروك واللي موته زاد معاه في المرور طب شغل محمد مبروك ده هو الشاهد الوحيد على مرسي مين المستفيد من قتل محمد مبروك الاخوه اسكندر ده الوحيد اللي شهادته تدين مرسي وبعدين في التسريبات اللي هم سربوها دي انتوا بتتكلموا عن ايه؟ صحيح يا دكتور برج السجن فين؟ لا انا عايز بس لفت نظري التسريبات كل اللي فيها يعني عايزين يقولوا في التسريبات ايه؟ ان مرسي ما كانش مقبوض عليه بصوره قانونيه وكان محتجز في احدى المعسكرات الجيش. لا هم مش بيدوروا على كده. مش فاكر صوره قانونيه. هو دلوقتي ايه بيقول لك ان مرسي كان موجود مع الجيش. في احد المعسكرات. في احد المعسكرات. والمفترض ان يكون تبع الداخليه. ان يكون مع ايه الداخليه. طب البلد في ظروف استثنائيه بسبب عمايلكم وخرابكم وهتقع في دمار. مين يحمي رئيس جمهوريه المفترض ان الرئيس ده هو اساء للبلد وفي موضع حساس ويضبط العمليه غير الجيش وفي ناس متربصه بيه وناس متربصه بيه وممكن يقتلوه ويضحوا بيه زي ما هو خيانه الاخوان وكان في اعتصام رابع مشتعل ساعتها ده المفترض الله اعلم بالحقيقه ايه او كده احنا ما نعرفش التفاصيل لكن انا بتكلم على اساس انا لما بحكي القصه اقول لك ده المفروض اللي يحميه الجيش ليه؟ لان دي وضع خطير وحساس لان الراجل ده دمر امه فإما الجيش يسيب البلد تاكل في بعضها ولو ما كانش الجيش اتدخل كان كل اللي طلعوا من 30 مليون هيروحوا على الإخوان يطحنوهم طحن وهيقطعوهم تقطيع لو الجيش ما اتدخلش فهيراق مش بقى 500 ولا 600 لا هيراق مئات الآلاف من الشعب المصري صحيح والكل كتب توكيل رسمي في المحكمه للمشير عبد الفتاح السيسي تعالى اتدخل واحمي البلد. انتوا جيتوا تتكلموا عن ايه؟ صحيح. ما انتوا اللي خربتوها وكانت في ايدكم. هو تبقى انا بستغرب على الناس دي. انتوا جايين سايبين ان واحد تخاضر ده لو واحد صادق بقى شوف بقى الفرق بين الصدق والكذب. لو واحد صادق مع نفسه وتاكد له ان في ادله تدين الرئيس على انه كان بيتخابر مع الامريكان عشان يبيع بلده للامريكان في مقابل مكاسب للاخوان ان كان ده صادق في اسلامه متبع لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول لا رئيس ده دعار علينا ان يبيع بلدنا ده تحكموه وتذبحوه لو سابت لانتم صحيح صح كده تمام مش يروح يدور على البردعه وسيب الحمار لا معلش يا دكتور الواحد 30 دقيقه اللي سمعناهم ليس فيها نفي التهمة عن مرسي لا مفيش او ان واحد من الجيش قال مرسي بريء ما انا بقول لك ايه يعني هم في القنوات الفتوحيه دي عايزين ماده تشغل وتلهب حماس الناس نعم وتحكوا بقى على الشعب المصري وتحكوا بقى على مين محمد مش على مش بس على عامه الناس مش هيستجيبوا لهم يتحكوا هم على البسطاء اللي خدعوا بمحمد حسان وزي محمد حسان هم دول المشكله صحيح هم دول الاخت المنقبه اللي لابسه نقاب وما تعرفش مننا حاجه غير انها قعدت بس ايه بتعيط ورا محمد حسان وعلى محمد يعقوب صحيح هي دي المشكله الفيديو ده بفكرني بمثل واحد كان بيضربه بان راجل قال لمراته انا مسافر المنصوره او اي بلد يعني فهي اطمنت الراجل مسافر فجابت الراجل من ورا جوزها في عشره في الحرام فرايل دخل عليهم قالت له ازاي تكذب عليا وتقول لي مسافر وتيجي وده فانت مسك لي ان هو كان فين وين بقى زي الاخوان عاملين زي ايه اخد بالك ازاي صحيح اقول لك اهو بس المصيبه جت ابن القيم ضرب مثل بكده يعني فواحد من القدريه اصل المعتزله بيمثل الوقت مش مساله القدريه اللي هم بيقولوا بالجبر يعني مش القدريه اللي هم المعتزله فدخل لقى مراته بتزني مع واحد واحد من الفاسقين وكده يعني فقالت خد بتاع السيف وعايز ايه يضربها هو والبتاع ده قالت له أتلوموني بيقول لها يا عدوة الله لا بتقول له القدر القدر القدر إن القدر ما تركنا حتى صنعنا ما صنعنا بتحتاج عليه بالمحتاج بعقيدته فقال لها يا عدوة الله أتزنين وتقولون القضاء والقدر فقالت له أتركت السنة وذهبت خلف مذهب ابن عباس فالمهم قال لها ايه قال استغفر الله العظيم هو طبعا قدري وبيكفر بحكايه ابن عباس مش عارف السنه ايه لا ما قالش حاجه ده شوف بقى المثل اللي هو فهو ايه قال استغفر الله الخيره فيما اختار الله فطلعت مثل واصبح مثل الخيرة فيما اختاره الله. ولك ازاي على الرجل ده لما شاف مراته يحتاجوا على الفا ده انطبق على كانت عزوب على ايه على عايزك تقول اطلع فاصل. طيب ونرجع له تاني عمال يقول لي فاصل فاصل ماشي ماشي فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اهلا ومرحبا بكم محمد بكر مكتوب فيه دراسة نفسية للشخصية الإخوانية. ده موضوع الحلقة. كنا احنا عاملين شويه حاجات كده منها زوبع وبعض المشاهد اللي هنعرضها تاني. فربنا بعت لنا صيد سمين خبرك واحد قطري متنكر في صوت فلسطيني اخواني يتنكر في صوت واحد خلع رداء اخواني دخل كذب اكتر من كذبه فطلع على هو. فقدمنا لمشاهده خطه بصيره. لا هو غير كده هم كلهم في الكنترول دي في قصة قصة خبيثة. الجماعة دي جماعة خبيثة وجماعة كذا وكذا يعني هو قاعد يزيد مين. انا قصدي ان اقول ان ربنا بعت لنا كمان يعني صوت سمين يعني يقدم دليل حي على هذا الكلام. ده برضه عشان يبقى واضح ان احنا بنفرق بين شعب قطر طبعا او مجمل شعب قطر. لان احنا في ناس كتير عشان اقول لهم برضه ان في ناس كتير بيتواصلوا معانا من قطر. اخد بالك ازاي لا يرضون بما يحدث في قطر ابدا. يا دكتور محمود في الانتخابات القطريه السيسي واخد هناك 97% 99% نسبه خطيره في قطر. لا ده بالنسبه للمصريين اللي في قطر. انا بتكلم على القطريين. ما هو المصري المفروض متاثر بالشعب القطري. اخد بالك ازاي هو احنا بنسال ربنا سبحانه وتعالى ان يعجل بزوال بزوالهم وفتحهم. صحيح. بس لان هم هؤلاء اعداء. صحيح ان الحكومه القطريه اعداء اعداء للامه اعداء للامه. صحيح الملك عبد الله يرجو منهم خيرا على ان الخليج تتوحد لكن زي ما بيقول لك دي للكلب ما بتعدلش. صحيح هو دي للكلب ما بتعدلش. ولعل الملك عبد الله يكون ادرك ذلك خاصه بعد خطابات لا احنا بننتظر فتره معينه ثم سنفتح باذن الله تبارك وتعالى كل ما يتعلق بقطر من المستور. صحيح ولن يكون هناك خطوط حمراء. ما فيش خطوط حمراء على اعتبار ان حرب على البلد. انتوا ايه اللي انتوا عايزينه بالظبط؟ انتوا زي ما كنت بتكلم في برنامج البصيره مباشر قطر كنا بنقول قطر دي بتمثل بالضبط راس حربه بيستخدمها الامريكان لطعن المسلمين واليهود. والقطريين عارفين وبيقولوا احنا راضيين نبقى راس الحرب الحكومه القطريه. فنبين خباياهم نقول ايه اللي عندكم يا جماعه. انتوا دلوقتي مش سايبيننا في حالنا خليكم في حالكم مش راضيين اتلموا مش عايزين تتلموا. طيب يبقى انتوا اللي بتقولوا نفسكم بقى. صحيح احنا لما نعرض هذه الامور ندافع بها عن بلدنا وندافع بها عن ديننا وعن شعبنا وعن الايذاء الشديد في تمزيق امتنا وتدمير جيشنا عشان ترضي مين؟ ترضي اليهود اسيادك ترضي الامريكان. للأسف مش ده المخطط الامريكي اليهودي اللي عايز يدمر البلدان العربيه. انا كنت مع حضرتك في حلقه من حلقات مع الحدث تقريبا اطلقت حمله من قناه البصيره انه يقوم جماعه من القامات القانونيه برفع قضايا دوليه على قناه الجزيره وحكومه قطر. وفوجئت ان الدعوه بفضل الله استجيب لها في قنوات كتير جدا وبعض المحامين الكبار زي الدكتور محمد حموده والدكتور سمير صبري وبعض القامات فعلا تبنوا المساله دي ومنتظرين ان هم فعلا يرفعوا القضيه على قضيه. والله شوف اقول لك على حاجه يا دكتور محمد احنا متوقعين طالما هو وصل الفجر والعهر القطري الى درجه من اللامبالاه والارتماء في احضان الاعداء ومساله ممكن من ضمن التعاقدات اللي حصلت ان كاس العالم هيروح منكم لو انتم ما رجعتوش الاخوان تاني للايه؟ للحكم. فيضحوا بالعالم كله من اجل كاس العالم ده. بالك ازاي موزه وولادها ممكن ده سعيهم يعملوا اي حاجه يعملوا اي حاجه يعني واحد بينتحر دلوقتي يعني. فاحنا بنقول دلوقتي الحمد لله ان قناه البصيره في فضحه للاخوان وكشف مؤامراتهم هنتكلم منها دي علميه وبنعرض حقائق واحنا بنتكلم بمستندات زي هذا الرجل الزوبع الخبيث الزوبع ده اللي هو اللي عنده مرض نفسي اسمه مرض التقيه وفيروس الكذب. بنجيب حقائق بنعرض كلامه وصوته وصورته وبنثبت الكلام ده كواقع عملي. صحيح ان قناه البصيره مش مشهوره قوي زي القنوات الثانيه لكن ايا كان امكانياتهم طبعا ولا امكانياتهم لكن بفضل الله عز وجل التاثير الايجابي في ان الناس عايزه تشوف حاجه فيها مصداقيه. هو ايه اللي بيخلي الجمهور يتعلق بالقناة البسيطة؟ صدق ان هو شايف احنا بنكذب ولا بنفتري على الاخوان. حقيقتهم واضحة وضحناها بالأدلة والتحليل والواقع مأكدة والرغبة في مناصرتهم. احنا بقول عايزين راجل بس اخوان، راجل اخواني ان كان في راجل اخواني، وانا اشك في كده يعني اخواني مناظر. اخواني لازم يكون تقية وكذب ونفاق. نعم. والحرمة اشرف من الاخوان، انت خبرك ازاي؟ لان احيانا تلاقي حريم فيهم الصدق والجرأة اللي مش موجودين عند مين؟ صحيح. عند الاخوان. الاخوان بوظوا حتى حريمهم من ناحية الفكر. صحيح. المرأة ممكن تعمل المستحيل وتنكر وتفعل كل الافاعيل من قبل ان دي الاسلام عشان خاطر اللي خلاها في رابعة عماله تعمل كحك وبسكوت والمرسي ياكل معاها كحك وبسكوت. انت ضحكوا عليها يعني. قبلت انت. المهم انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان القناه الوحيده المفروض ان القناه الجزيره بتعبر عن دوله، ودي دوله المفروض ان هي بتحترم نفسها وفي علاقات بيننا وبينهم وكذا، التي تردد ليل نهار انقلاب الوزير الانقلابي، حكومة انقلابية ما بعد الانقلاب، وهي الدولة التي قامت على انقلابات شأنها شأن العالم. احنا نقول مش هنقول الحكومة القطرية، هنقول الحكومة الانقلابية في قطر. تم الامور مذاتها. شأنهم شأن المرأة العاهرة دكتور، ما احترمنا العاهرات بالنسبة لقطر، يعني عهر المرأة دي اقل بكتير من عهر بتوع الجزيرة. اللي تطلع تقول اغلى من الشرف ما فيش. اغلب اكون واحده مثلا ايوه اغلب الشرب بتقول اغلب الشرب فيه بيعملوا كده. ما بالظبط دي دلوقتي زي هذا الرجل اللي ما عندوش غيره او الدياسه ركبان اللي هو اسمه وجد غنيم، لما كان بيمثل مصر في الانقلاب ان ايه الـ وزير الدفاع ايامها ده جوادي. لا لا لا وجد غنيم كان بيقول لك لما الواحد قابل واحده تعالى دي مراتك متجوزه مش عارف ايه وجد غنيم، ونسى يطبق المثل ده على مين؟ على قطر. صحيح. يعني انت قاعد في الدياسه كلها وجاي تتكلم على مصر بيقول لك اغلب الشرف مفيش. ما هو قاعد بيقول اغلب الشرف مفيش. صح. ما هو لك ده من ضمن الايه اللي الناس اللي تحس منهم عبط. ناس. راجل مثلا تقول عليه هطل. ناس عايشين. ماذا اصاب هذا الرجل؟ عايشين في مستنقع من الدعاره والنجاسه والدياثه، ويقول لك اغلى من الشرف مفيش. سبحان الله. انت مش مستحي. طب تشوف اللي عندك. خلينا بعد اذنك يا دكتور عشان الوقت ما سرقناش. حمزه زوبعه ده احنا عرضنا الفيديو دلوقتي دي، ربنا سبحانه وتعالى اراد ان مش عايز اقول يعني يفضحه. ايوه صحيح. فمن حوالي ساعه ونص بالضبط وانا في الحلقه الماضيه بتابع المواقع الجديد فيديو او مقاله نزلت في احدى المجلات، وتلقفت هذه الخبر كل المواقع لابن حمزه زوبع. ربنا سبحانه وتعالى راضي ان يفضح على ايد ابنه. فليكبر المقال ده بقى. المقال ده بيرد على تسريبات وبيأكد كل الكلام اللي قلناه من اول يوم في قناه البصيره. قناه البصيره صحيح. العنوان ايه؟ نجد القيادي الاخواني. يا ريت حمزه زوبع يجيبوا لنا الشاشه لو سمحتوا. تكذبون على انفسكم وعلينا. وعلينا. قول لابوك كفايه كذب يابا، عيب بقى كده اختشف. خلي عندك شويه ذوق، انت ما عندكش حاجه. بس استحي. بس طلع اشرف منه. طلع اشرف من ابوه صحيح. السبت 6 ديسمبر 2014 الساعه 7:28 دقيقة. يعني ما كملناش حاجه يعني. ساعة ساعتين كده هنا. هاجم حذيفه زوبع نجد القياده الاخواني حمزه زوبع المتحدث الاعلامي لحزب الحريه والعداله والحل الهارب في تركيا قيادات التنظيم الارهابي على تصرفاتها وقراراتها الاخيره، واصفا اياهم بالدراويش. يعني بقول القياده انتوا ضيعتوا الدنيا. ما هو صحيح. لما تخلي بالكوا دلوقتي يا شيخ محمد، يا دكتور محمد، لما تلاقي واحد قاعد الدنيا كلها كانت في ايده وراحت والحكم كله كان في ايده، ويقدر ان هو يعني يعمل بدع، ويقدر ان هو يستوعب الناس، ويقدر يتحرك بكل، يقدر يريح الدنيا كلها، ويقدر يدفع عن نفسه كل الخساره اللي خسرها، وكميه الكلام والشتيمه والصوره السيئه اللي بانت للاخوان على حقيقتها بعد ما كانت مستوره، ما كان ممكن ربنا يستر عليهم وتستمر الامور برضه. صحيح. كل الكلام ده يروح منهم، ولما يجي يعالجوا القضيه ربنا سبحانه وتعالى كما قال قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن ايه مده فاستمروا في ضلالاتهم. صحيح. فالولد قاعد بيتابع ابوه بيقول له قال انتوا اتهبلتم ايه اللي بتعملوا ده؟ بيقول له كلام خطير. قيادات التنظيم الارهابي على تصرفاتها وقرارات أخيرة واصفا إياهم بالدرويش وليس لهم أي خبرة سياسية في التعامل مع الأحداث. وقال في مقاله الموقع ساسة بوست منذ اليوم الأول أنتم تكذبون وتتحرون تحرون الكذب علي أنفسكم. خلي بالك الكلام اللي احنا قلناه بالظبط تحري الكذب يعني في إصرار على الكذب لأنه حالف على المصحف بيقول أنا بقول لك إخواني لازم يبقى كذاب. واحد عنده شوية صدق يبقى ما هوش قريب أوي من الإخوان. صحيح خلي بالك لأن برضو في حتة هنا عشان الراجل الواد القطر اللي اتكلم ده أو عمل مداخلة اسمه طارق أبو طارق عايز أوضح نقطة لكن يكون شيء عنده تعايز اسمه طارق أصلا لا خليني أقول لك على حاجة مهمة. تعامل الإخوان مع بعضهم بيقول لك لا إحنا متعامل مع بعض بأخلاق الإسلام لكن مع غير الإخوان يجوز الكذب لأنه بتكذب على كفار ما هو بكفرنا. صحيح يعني دلوقتي مثلا الإخوان عددهم في مصر حوالي 100,000 في الحقيقة والواقع الإخوان إخوان كل 100,000 ده العدد اللي موجود الفعل اللي حول منهم ده كله مصالح ونفعية ومشايخ سوء وضلال وكلام من ده وضيع الدين لكن في العدد الحقيقي للإخوان لا يتجاوز 100,000 فالمئة ألف دول يرون 90 مليون مسلم في كفر وردة وزندقة ويجوز قتلهم ويجوز استباحة دمهم ويجوز كل حاجة فيه فضل عن الكذب عليه. وإن كان في نسبة نصارى في مصر فالنصارى أولى منهم أهل كتاب فهم مقدمون في الحفاظ على المسلمين وخصوصا الحكام المسلمين تمام. فهو ده فكره فهو لما يجي يتعامل كإخواني مع إخواني هيتعامل بالأخلاق الإسلامية والصدق والتضحية والإصرار وكلام من ده. جاره بيموت ما يسألش فيه طالما مش مع الإخوان. صحيح خلي بالك هل الكلام ده كله بينطبق على الإخوان في داخلهم؟ لا. فالإخوان درجات محدش يعرف عن التاني حاجة. المجموعة الخاصة بكذا ما تعرفش عن المجموعة التانية حاجة. مجموعة القيادة اللي فوق ما تعرفش عن اللي تحت حاجة. أخي بالك إزاي ممكن مجموعة خاصة بجانب تجاري ما تعرفش عن الجانب الخاص الطبي إيه؟ المهندسين ما يعرفوش عن شبكة عنكبوتية شبكة عنكبوتية هم نفسهم ما يعرفوش عن بعض حاجة. الحاجة التانية ممكن واحد يكذب على اللي تحت منه. انت خد بالك ازاي يكذب زي انت فاكر لما قلت مرة من المرات ان ممكن يتحرر الكذب في انه يبعت لك واحد مثلا داخل في الاخوان لسه جديد واحد حكى لنا الكلام ده احنا ذكرناه في قناة البصيرة ايام الاخوان قال هو من القاهرة فقالوا في رسالة هتوصلها لايه للزقازيق وترجع هيقابلك واحد فلان فلان هو اللي التعود على مسألة سمع الطاعة وتنفيذ الأوامر وحذفها ان في رسالة هتوصل لمين لكذا فالرسالة دي انت هتوزعها توديها شفوية اي بقول ايموني في عز الشتاء في البرد الساعة 12 بالليل اخرج اركب عشان اروح اقابل واحد فين الزقازيق. في الزقازيق والرسالة اللي نشنقلها رسالة خايبة انه فلان هتقابل فلان في الساعة كذا طب ممكن يكلمه في حد في الزقازيق من الاخوان ويقول له فلان هتقابل الساعة كذا او بالتليفون او حاجة زي كده فبقول سافرت ورحت لغاية هناك ولما وصلت الزقازيق استنى الراجل يجي ما جاش لقيت الاخ بيتصل عليه يقول معلش ارجع لان حصل ظروفه بتاعه والاخ مش هيقابلك فرجعت رجعت وانا تعبان لان مفيش حكمة في المسألة دي غير ان هو ايه مرمطني وضربني على المسألة دي بعد كده اكتشف لا ان القضية ما كانتش كده فبيحكي الواحد قالوا لا ده هما بيختبروا علشان صدق الولاء وده كذا وكذا ولازم تطيع افرض حتى لو امروك بامره طلع كذا قال كأنه بودين الكلام ده عشان يختبروني ويبهدلوني البهدلة دي كله شوفوا ان انا حاسس حاطع كلامه ومش حاطع كلامه ايه ده وبعدين احنا شغالين في عسكر ولا شغالين في ايه هم دول الاخوان هو داخل في الاخوان كرههم وشوية شوية بدأ يكشف ايه عمايلهم نفس الكلام زي اسمه قولوا يا ثروت الخرباوي ايه اللي طلع ثروت الخرباوي ده ثروت الخرباوي بقى بيقف زي الذليل قدام المرشد ولا قدام واحد بيكلفه ما يفتحش نفسه صوته خير وكمال حبيب وغيره مختار نوح هو عاملهم معاملة العبيد قمة الديكتاتورية اللي في العالم عند الإخوان فالقصد عايز أقول لك إن الكذب في شخصيتهم كذبوا وتحروا الكذب حتى كشف هذا الرجل. فابنه بقى اللي بيقول يقول الكلام ده اهو منذ اليوم الاول وانتم تكذبون تحرون الكذب على نفسكم وعلي دون اي استشعار للمسؤوليه ودون اي مبرر شرعي او اخلاقي او حتى او فيه. حتى سياسي. واضاف في اشاره للشائعات التي اطلقتها الجماعه اتذكرون شائعه قائد الجيش الثاني الميداني. خلي بالك الكلام ده بعد التسريبات بعد التسريبات وبرد على التسريبات صحيح بقول لهم ايه قائد الجيش الثاني الميداني ده كان على منصه رابعه وشيع ان قائد الجيش الثاني بيعمل انشغال في الجيش علشان يثبتوا الناس عشان ايه يخلوا يثبتوا الناس ويوحوا ان البلد انقسمت وان الجيش هياكل بعضه فالعساكر ايه بقول لهم اتذكرون شائعة قائد الجيش الميداني الذي انشق وأعلن تأييده لمرسي لما أعلن قائد الجيش الثاني انشق وأعلن تأييده لمرسي أم تذكرون شائعة القائد الآخر الذي أمهل السيسي كانوا يقولوا كده 24 ساعة أم تذكرون الأشياء التي ستحدث السبت في أمر خطير رفضوا مرسي السبت ويوم الحد مرسي يجب عنه هنا أم تذكرون الأشياء التي ستحدث السبت ويعود موسى الأحد هل تكون 6 أكتوبر جيم أوفر ولا 28/11 ولا التسريبات ولا الختام مش كان المفروض يقول انتهى الدرس يا غبي جيم أوفر اللعبة خلص انتهى الدرس يا غبي صحيح لا هو طبعا ده بقى ايه وشاهد شاهد من أهلها ده من ابنها من ابنها وشاهد شاهد من ابنها يعني ماذا يقول زوبع بعد هذا البيان هيقول بس كل ما هنالك انني وضحوا عليه ابويا ده راجل قذر الراجل هو على ابنه ايه هقول الراجل هو على ابنه ايه اخترقوه خاطر بصير اخترقته اخترقته خاطر بصير او اديله فلوس جاهز ولا فزوي بعدها يعني اسم على مسمى عباره عن زوبعة لا قيمه لها على الاطلاق بعد اذنك يا دكتور رغم ان احنا عرضنا هذا الفيديو من قبل بس احنا في حاجه ان نعرضه الان لان وقته صحيح انا عايز اقول للناس اللي بيقولوا التسريبات وكذا وكأن الاخوان يعني البخاري او يعني اهل صدق شاهدوا هذا الفيديو واحكموا على الاخوان الفيديو دي زعته قال عربي قطعه وبعدين نقول لكم ازاي بتصنع هذه الصوره دي صوره للاخوان بيخاطبوا بيها الخارج تحديدا شفته واحد ميت اهوت ايوه صوره واحدة ميتة خلاص انا عايز توقف هنا لحظة خلي بالك المخالفات الشرعية هنا اول مخالفة ان دي اخت المفروض لابسة حجاب وعليها واحدة لابسة نقاب مرميين في الشارع مين يرضى انه يرمي عرضه في الشارع كده ده مش كده وبس بص لها وهي نايمة والصورة اللي موجودة فين دي شخصية انا قلت لك ان هي مفارسة بالكذب ان الدراسة النفسية للشخصية الاخوانية بتقول ان مش ممكن يبقى اخواني الا اذا كان كذاب بصوا للصوره كده الصوره الان خادعه كل الناس بتقول نخدلها طلقه كبدتها طلقه في كبده وكبده وكبد اللي جنبها تمام وده دكتور شوف انا شخصيه اخوانيه لابس ترند وماسك ايدي ترند لابس ايدي خليه افترض في الصدق يا اخي لا بس هو ماسك ايديها بصفته ايه احسن الظن يا دكتور محمد طب فين سمعته يا عم السماعة كانت على رقبته بس مش واخد بالي طب هو في سؤال هنا تاني دكتور بس هو لابس جوانتي اهو دكتور هو يولدها انا عايز اعرف حاجة هو الجوانتي هو يكون امتى لما يكون في عملية ولادة لا هو فعلا هو على ما يبدو مدد ايده في الحتة بتاع الولادة لا هو فعلا ماسك ايديها لا ولا يا شيخ محمد لا ايديها خلي نفس الظن ماسك ايديها نفس الظن خليك ده كله احسان ظن انا عايز اقول لك بس ايه الشخصية نفسها بص على مكنون الشخصية القصد فيه الايه الكذب الاخت اللي وراها بقى احنا بنقول اخت مسلمه هي لابسه النقاب لا ايديها طبعا ده اسفلت او مازوت في ايديها الكف ايديها فبتدي اشاره ان ده دم طب الدم ده جبتيه منين استنى بس اصبر يا اخي الصوره اول ما اشوفها حد وتتنشر في الوسائل الاعلام الغربيه معناها ان الاخوان بينضربوا وتداسوا بالشكل ده اتفضل هذه الصور تتصور لجماعه الاخوان شايف انت اللي اتبهدلت دي عيني ووشها اتصدم ماشي خلاص قاتل الخارج حبيبي طب في واحد بيموت كده مش بيموت ده هو خلاص الدم بينزل يعني الدم بينزل وبتاع ده الاصل فيه طب بلاش قال لي تعالى بالصوره دي ها الصوره غريبه جدا اتفضل لاحظ ان الولد اللي ميت حاطه فين؟ على قلبه. طب واللي شاله حاطه فين؟ على دماغه. يعني في ثلاث طلقات، واحده فوق واثنين تحت. مش كده؟ يعني حتى في كذبه. انا بقول لك بقى، بص، لا انظر لتحليل الشخصيه نفسه. كل ان هو يعمل كده ويربوه على كده، على التمثيل والكذب والغش والخداع، على ان هو ده هو بيفكر كده بيجاهد. لان هو بيقدر سنه الان لخدمه الاسلام. الاسلام بيضيع. طالما الاخوان هتضيع يبقى الاسلام بيضيع. صحيح. اخد بالك ازاي؟ فهنا لما تلاقي هذه الشخصيه نفسها تحلل ان هو متربي على فيروس الكذب، فيروس التقيه عنده. الملاحظه كمان يا دكتور، لان الفيديو ده فيه حاجات كتير خالص حلوه. ان كل اليافطات اللي مكتوبه باللغه الانجليزيه. ما هو عايز يوصل رساله. الجزيره عاوزه توصل رساله للغرب ان الاخوان بيتذبحوا في مصر. هي دي قطر. دي صوره قطر. صحيح. دي صوره قناه الجزيره ورابعه ومكملين كل افتراءات. هل في واحد يعني بيحترم نفسه ويحترم دينه ووطنه ممكن يصدق الناس بعد الكلام ده؟ قلت بس الكاميرا تقول لسه في حاجه حلوه. طيب اتفرج عليها. نسال الناس. ارجوكم دققوا في الصوره جدا. هل في كلام جديد؟ هذا ده مصاب بطلق رصاص. اوه ده بقى خلاص. طب انت من اشهد ان لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله وان حسن البنا رسول الله. ماشي. شوف. طب اللي وراه بيدعي ليه؟ ده مات، بتدعي ايه؟ ان ربنا يعجل وفاته ولا بتعدد ليه؟ اللي وراه رفع ايده بيدعي. اللي هو ابو لحية. اللي قاعد بيقول يعني يا رب انتقم بقى من الاخوان، من الجيش والشرطه والانقلابيين، وقول فهم بقى زي ما انت. ماشي ماشي يا دكتور. طيب شايف انت بقى، شايف ناس استمرأوا الكذب يا دكتور محمد. اثنين مضروبين بالنار، مفروض جنبهم حتى ولا نص ريت الدم، مش كده؟ لا الصوره اتاخدت في لحظتها. ما بنزلش شويه دم من الصور ولا هو مش عندهم دم؟ لا بص كده، ده واحد مصيب ومرمي. انا بقى هعرض لكم دلوقتي المنظر الاولاني. شوفوا الناس وهرجع لكم تاني، وشوفوا فن صناعه كذب الصورة. شوف الفيديو بقى، شوفوا يا جماعة، تابعوا الوزارة. دي جماعة تمثيلية كاملة بدأ الأب يقول له رفع الأعلام. قولوا استنى، احنا قلنا احنا صفرنا ان احنا قلنا اكشن. هما بدهم يقولوا خطوة واحدة كده، فضرب النار جه. فين ضرب النار اللي جه؟ شوف بص بص بقى الواد الحقيقي اترمى على الايه ده. ده ضرب الرصاص دلوقتي. يا حبيبي. شوف الكاميرا هتيجي على مين؟ على الولا. بص بص على الحط دي، هذه مشاهد. دول سبته كده عشان يصوروا صوره ستيل بلغه الاعلام بتاعتنا، ومكتوب بقى كله بالاجنبي وبالانجليزي عشان يبعتوها للصحافه. ايوه هي دي الصوره. شفت بقى دكتور محمد؟ هما بيعملوا المشهد ده بيمثلوه عشان يوصلوا رساله للايه؟ الغرب. وجهاد يا اخي سبيل الله. وخلي بالك ده اللي صور على فكره، ده الشرطه مسكته مع مراسلين قناه الجزيره باللغه الانجليزيه، هما في سجن دلوقتي. طبعا في تسرب الكلام ده كده، لان بتسرب بقى هو خدوه بيعملوا فيه هناك بقى. بيضيفوا له منتجات ثانيه وطلقات بقى حقيقيه وشغل ثاني، ويجيبوا الجيش ويربطوا الناس بعضها. فاذا كان ناس بيكذبوا في الصوره مش هيكذبوا في الصوت. صحيح، ده كذب صوت وصوره. اذا كان الصوت والصوره كدابين فيه، كدابين فيه، امال هتعمل ايه في الصوت؟ هتستغرب الصوت. اذا التسريبات اللي هم عن اصلا الاصل فيها انها تبقى كذب. صحيح، لغايه ما تبقى العكس. صحيح، يعني اي حاجه لو جاب خطبه للرئيس السيسي يقول مش معقول ولا قال، مش معقول ولا قالها، لغايه ما يثبت العكس. صحيح، نفاضي بين اللي عندنا واللي عندهم، وساعتها نقول لهم كانوا. وده اللي علماء المصطلح عملوه في علم الحديث، ان الكذاب لا يؤخذ منه حديث حتى لو جاب حديث صحيح. يا دكتور محمد دلوقتي لما واحد يجي يستلف منك فلوس هو عنده القدره على السداد، فانت اديت له مره، خد بالك ازاي؟ وبعد كده جه وقت السداد ما سددش، جه قال لك معلش ليا ظروف وبتاع، وخد ثاني وما سددش، وخد ثالث وما سددش، وخد رابع وما سددش، خد بالك ازاي؟ اللي يديله فلوس بعد كده يبقى مغفل. يبقى مغفل. اوعى تقول على نفسك مغفل. لا يبقى مغفل، مش هديله. ليه بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. صحيح، يحل عرضه وماله وعقوبته. وعقوبته. صحيح، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. صحيح، هذا يعني ان اللي يصدق واحد من بتاع الاخوان المسلمين يستاهل يبقى مغفل. صحيح زي ما انا قلت مغفل. ايه مغفل. عايز بس اكمل صوره دي لسه حاجه حلوه. الصوره اللي كنت عرضتها لكم عامله ازاي؟ شايف انت بقى ازاي؟ اهو جاب لك الايه؟ حاطط ايده على قلبه وده حاطط على راسه وخد كام طلقه لده. هي دي الصوره اللي لكن هي جت منين؟ من تمثيل. تمثيل يكذبون كما تنفسون. عام حذر النشر في مساله التسريبات. لجبنا لك البرامج اخبالك ازاي؟ ازاي بتركب في حاجه دي؟ اللي احنا نقول لك منها او تقول كلام فتطلع نفس الكلام بصوت واحد تاني. بالمناسبة دكتور النائب العام الآن حل الملف للأمن الوطني. حقه فيه شوف الكلام اللي حصل ازاي. والنهاردة من ضمن المفارقات يعني ان منتصر الزيات اللي انا عرضت له فيديو قبل كده بيتبرأ من مصر وعاوز يمشي من مصر. واخد سيدي جاري وراح على وداء القاضي. بيترافع وبقول انه ده فوكيل النائب قال له اذا ثبت ان هذا الفيديو مفبرك وفي الغالب مفبرك ان شاء الله فسوف تحاكم على هذا. فأنا مش عارف بأي وجه منتصر الزيات يروح يترافع عن في بلد هو يبغضها ولا يتمنى العيش فيها. وأنا سألت سؤال وما زلت أسأل السؤال ده على هو مشرطة. أنت بتقول قطر مش عايزين نخش قطر. قطر قابلت من هم أقذر منك ومنهم أسوأ منك. يعني هو في أسوأ من القرضاء وقلد غريب؟ لا ما فيش صراحة يعني ما فيش. يعني إزاي مش عاوزينك أنت ليه؟ في إيه؟ في سر؟ جوابين لي عليه. المهم كان نكمل مجموعة الأشكال الحلوة. أنا شوف الراجل مثبت ايده وعامل علامة النصر شوفوا يعني فن صناعة الكذب. فن صناعة الكذب بالظبط. فن صناعة الكذب الصورة التي تروج في هذا. طب اذا كان هما بيكذبوا بالصوت والصورة يبقى في الصوت يعني اسهل من باب اولى. اوكي كملوا. انا بس يعني يعجبني او ناس عامله ستيل صبت كل واحد مرسي. على موقفه اللي رافع ايده. الاستاذ عبد الترجمان المره فاتت قال رئيسنا المحبوب مرسي. وفي دكتور بقى يظهر دلوقتي كده كمان. انت روح المصحف ليه يا ابني؟ انه مخارب. هات الاخت اللي بتولد بس اقف اللحظه. ايوه هي دي لعبناها بسنة صغيرة عشان اشوف اللي تقوله من قبل ورا ده. عزيز مراقبه واقف عندها بالظبط ابن الله فيها حتى بس الاخت المراقبه دي واحده ماتت على ايديها. المراه طبعا بطبيعتها لا تصبر عند النوازل مش كده؟ حتى لو كانت مستقيمه على الاقل تبكي على الاقل تولول عليها. يا شيخ حلل القرشين اللي غطيه قول يا حبيبتي يا اللي كنا بناكل سوا ونكذب سوا ما عرفت حاجه خالص من كده. انما صمت وبرضه استقبلوا قضاء الله صمت. احتسبوها بس هذا صبر الخيره في المخترم. وكيف ترضى لنفسك هذا الذي لا ينتمي لها بصله ان يلبس الجواب. والله يا دكتور محمد والاوبئه الفكريه في عفن زي الاخوان. انا ما جتش ببالي. انت قلت هما اخبث. انا درست الفرق ودرست الاديان ودرست هذا الوباء في داخل مستنقع متكامل لدرجه ان انا بقول لك بقالي ست شهور بخطب عن الاوبئه اللي داخل المستنقع. فلقينا الوباء الخسيس اللي امتى هتبقى مع الاخواني ما انتش كذاب. لكن مع غير الاخواني لازم يكون كذاب ومراوغ ومخادع وخاين. اخد بالك ازاي؟ انت بتخدع مسلم زيك ولا لا مش مسلم بامرت ايه؟ لكن الاخوان هم الاسلام والاسلام نحن ونحن الاسلام. يا كذاب بل الاسلام يقبل هذا. انا عايز اسال محمد فين ابو البت دي؟ فين محمد المقصود؟ بيقول لك ايه منطق لنا فين الشيخ محمد شيخ ايه شيخ المنصر اللي قاعد في تركيا هناك؟ فين الناس دي اللي ما بتتكلمش اصلا نص كلمه على مبيح الشذوذ اللي هو اردوغان؟ طب انا بس سيبك من محمد المقصود ورفاقه فين الشيخ حسام الكلام ده مثلا؟ ها شوفوا انت قلت ده لا لا شوف انا بقول لك يا دكتور محمد وما زلت بقولها تاني مش هتخش كتير في كلام كتير. المسؤول الاول عن كل ما حدث واريق من دماء في مصر مش الاخوان محمد حسان واللي معاه الامن كان محجج من الاخوان ولا زال. القلق اللي حصل في البلد كله مش من الاخوان، من اتباعها السادة، من اتباعها السادة اللي هم صدقوا الكلام ده، ويمكن هم دول ضغطوا عليه وطلع يطلع في مصطفى محمود. انا بقول لك هم دول الناس اللي هي عايشه دلوقتي. يعني اغلب محلات السوبر ماركت اللي موجوده في المراكز والاماكن اللي زي كده فاتحها اخوان. الان لو شافوا واحده منقبه يظنون ان اخوانيه فيقوموا جري يختموها ويجيبوا لها حديثة وبتاع وكلام من ده. لو حسوا ان في واحد ما يشتبع الاخوان، ما يشتبع الاخوان او بتمدح في او سمعته بتمدح في سمعوها بتمدح في السيسي في السيسي او حاجه كده يبصوا لها بقرف وحقد وتعب. لو اغلب الدكاتره، اغلب الدكاتره اللي موجودين في مصر الا النظر اليسير كلهم تبع الاخوان. ولو استطاع هذا الاخوان ان يقتل المريض هيقتل. صحيح، لا يرقبون في غير الاخوان الا ملازم. اغلب الصيادله الا النظر اليسير اخوان. لو عرف ان انت بتمدح في السيسي وانت رايح او عرف ان انت ضد الاخوان ممكن يضبط لك سوق، ممكن يحط لك سوق. صحيح، واللي يكتب لك علاج في الكشف يوديك في داهيه. صحيح، ده اتربوا على هذا الامر ودي طريقتهم. انا اللي ألمني يا دكتور اكثر انه رغم انتشار هذا الكذب بهذه الصوره ورغم الافتراء على البلد ورغم المؤامره الواضحه اللي مش محتاجه دليل عليها، ما سمعنا صوتا للمشايخ اللي صدعوا رؤوسنا بحب الوطن والجيش والبلد والوطنيه والسلفيه وكذا، وعلى راسهم كما ذكرت حسان. وكان الرجل اللي بعت البوستر ده فعلا محق، فاسالوهم ان كانوا ينطقون. صحيح، ليه انتوا ما بتكلموش؟ ليه هل انت معاهم؟ ما تقول انت معاهم وتروح تسافر. امال انت يعني الناس ده عامله بتعمل كده ليه؟ لا هو زي ما تقول انشل لسانه ونشل لسان يعقوب ونشل لسان الحويني ونشل لسان الناس دي كلها. جالهم شلل على ما يبدو كده انهم مصابين بشلل. هو صعب على الناس يتوبوا. أه؟ صعب يتوبوا. والله التوبه دي يعني هو ربنا سبحانه هو هو هو هو يعني ممكن يكون عنده الذي يصده عن التوبه على ما اعتقد اني انه يقول انا انهزمت. ده واحد دكتور بواري مثلا او شيخ مش شكت انهزمت بس مش حرب. انا بيني وبينها حرب. هو المفروض يعترف الاول بان هو منهجه في القديم كان منهج ادى الى ضمان امه. انا دلوقتي لو عدت الكر يعني شرايط حسان كتب حسان وكتب المشايخ دي، لو واحد جه قال لي دلوقتي انا هدرس الكتب دي هقول لك هتطلع الشخصيه اللي وقفت في رابعه على طول على طول. يعني لو انا عدت التاريخ كده من حوالي 10 سنين في كل ما قيل على القنوات الفضائيه دي هاتها تاني وامسح الشروط تاني وكرروا على ناس جداد هيطلع لك نفس الشخصيه نفس النتيجه، وهيطلع الناس عاهات ساكتين الوقت. هو السكوت مش لعجز عن الكلام، السكوت لعدم رغبه في الكلام تأييدا للاخوان ورغبه في الانتقام وحقدا على الدوله وتشفي في ان يشوف كل سوء في البلد. في تقرير كان نزل يمكن ان شاء الله في لقاء قادم نتكلم عنه، لقاء بيتكلم عن المشاهير افول نجم المشاهير، اتكلم عن حسان ويعقوب والحويني وناس دول. لا انا اللي انا بستغرب يا دكتور محمد حاجه غريبه جدا في البلد نفسها هي مش مفهومه. لما يترك هؤلاء دون تحقيق أو مساءلة؟ أو مساءلة، لأن بصمت هذا ضيعهم خوارج قعدية مشاركين في الجريمة. الخوارج قعدية أشد وأخبث من الخوارج اللي بيكونوا. ما أنا بقول لك أنتوا دلوقتي أنتوا بتشاركوا في الجريمة، فلو حقق معهم هيثبت تورطهم. يا إما تطلع تنكر يتأيد وتحدد موقف، خليك راجل واقعد مع مرسي أو مع مرسي أو تناظر يا سيدي. لو مرسي مات شو هتقول شهيد في سبيل الله؟ موت مع شهيد. ولا هو مرسي يبقى حلال عليه الشهادة وحرم عليك؟ وفي كلمة برضو مهمة جدا لما يعقوب قال في مصطفى محمود هذا الذي يظن أن الاعتصامات لم تفضل الاعتصامات دي معناها المفروض تحاسب عليها. ليه تفضل ايه؟ ليه؟ انت تعرف هو لو تبرأ منها الآن نقول ماشي كان مخدوع زمان، إنما هو ما زال مصر عليها. فالمفترض أن يحاسب على هذه. وخلي بالك أنه أول واحد جه وساب اللي قاعد هناك يعني هو قال ان انت فاضي ومشي. طب تقعد معانا لا هو دقنه تتعفر. المهم عايز اقولك على حاجة، كون البلد ساكت عن كده علامة استفهام. ده علامة استفهام، لا وبتزيد النار اشتعالا. صحيح. لان دلوقتي اما انا الاقي مثلا فيديو مسرب دلوقتي، اول ناس هتتأثر بيه وهتروجه اتباع حسان. صحيح. لان حسان جرائمه مش في مسألة الماديات، الماديات بسيطة، جرائم حسان في انه شل حركة الدعاء فكانوا يدورون في فلكه. يعني ما فيش شخص قدر يطلع طلع يقوله لا انت غلطان، بما فيهم بتوع انصار السنة، بما فيهم بتوع انصار السنة. فكانت انصار السنة دلوقتي ممكن تبقى مع البلد طالما ان يتكلم بمنهج الحق، لان منهج الحق بيخدم البلد عفوا في اي وقت. منهج الحق هتلاقي بيخدم الناس وبيخدم كل المسلمين. صحيح. فضاعت انصار السنة بعدد مساجد يزيد على 1000 مسجد تبع انصار السنة، كان هيبقى قوة في تطوير الخطاب وبيان ان دي غير دول، دول خوارج. فاصبح الجماعة انصار السنة كلها اتحسبت على مين؟ على الخوارج. تلوثوا. اللي بوظها وخربها حسان، لان حسان بوظ 2 من الرؤساء انصار السنة، جمال المرقبي وخرب عبد الله شاكر. فاصبحت شخصية عبد الله الشاكر الان ساعة ما تيجي مع انصار السنة خلاص، يبقى من حق الاوقاف ان تخاف على مساجد انصار السنة كلها وتمنع انصار السنة منها. وهو ما بقول وزير ابوه طول ما عبد الله الشاكر موجود في الرئاسة مش هنديكوا تصريح. ده راجل ارهابي، عبد الله الشاكر ارهابي تكفيري خارجي. صحيح. مين اللي بغض عبد الله الشاكر؟ محمد حسن. راح تعاقد معاه وبقى ذليل لمحمد حسن، رغم ان درجة الدفوس جامعي اعلى منه كتير. فبقى زليل للايه؟ للفلوس اللي هياخدها من محمد حسان. لا وبعدين ماذا كان دكتور برضو عشان نعرض الفيديو الاخير ده على سعادة مهده بكلمة، ان انا اتصور ان الخطيئة الكبرى اللي ارتكبها حسان انه ما اعلنش للعامة نتائج المفاوضات اللي كان بينه وبين معتصمين الرابع العدوي. لو اعلن انه مين متسبب في قتل المتظاهرين ومين اللي رفض فتلة صمات والتسهيلات اللي قدمتها الدولة كان الامور تغيرت. والله يا دكتور محمد انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى يوميا ان يعامل محمد حسان بما يستحق، وعد ربنا سبحانه وتعالى ما حدش هيفوت منه حد. صحيح. صحيح قد يكون في اخطاء شخصيه ماديه او في العرض او في الحاجات زي كده، دي مساله بينه وبين ربنا، دي بينه وبين ربنا. ممكن واحد يخطئ طبيعي، بس ممكن شيخ ويقع في جريمة خبره زي من الزنا او مش عارف، نسأل الله العافية. لكن التجارة بالدين واللعب بالدين وتخريب عقول المسلمين اللي وثقوا فيه في ازهاق الارواح وتسبب هو دي اللي دي القضية الخطيرة جدا جدا. فهو آذى كل المسلمين اللي موجودين مش في مصر، في العالم كله، بسبب ان عامة الناس اللي قاعد بيحلق في دكان حلاقة حسن عنده كأنه نبي. ليه وصلت الناس لكده؟ ليه خربت عقول الناس؟ وسبهم مش ليه؟ أنا لما أقبل على نفسي نقد يبقى أنا بحط نفسي في موضع بشرية وبخلي التنزه والقيادة للنبي عليه السلام، فجعل القيادة له، وأي شيخ كان يرفع راسه لازم ينضرب. صحيح. أقول لك شوف شوف اللي هيقرب، ده كان كلام اسمه الولد محمود شعبان. لا مش محمود شعبان، وقال هناك كده كان بيشتغل برضه من المشايخ اللي محسوبين مشايخ اوانطه كده، اسمه نصار او حاجه زي كده او ناصر الانصاري. الانصاري. الانصاري ده كان يقول كلمه معروفه هناك في قناه الرحمة، هو لو تعرفوا اسمه قولوا لنا عليه الله يكرمكم. اسمه حاجه الانصاري. ايوه حاجه الانصاري كده، كان له برنامج على الحيوانات. ايوه بيجيب شويه حيوانات وشويه بتاع كده. الانصاري ده كان يقول لك كلمه، اللي يرفع راسه قريب من محمد حسان هيتفرج. شوف انت في قناته. قول زي ما انت عايز. امين الانصاري. امين الانصاري. ايوه امين الانصاري. امين الانصاري ده بيبيع. ده سهل جدا جدا يفضل طول عمره حذاء لمحمد حسان. بس يفضل على القناة. هو عارف ان لن يتجاوز حده. ولك اللي يتجاوز حده هيفرمه. محمد حسان يهده. هيفرمه. شوف التعبير. هيتفرج. اللي تجاوز حد محمد حسان هيفرمه هيفرمه. فانا كنت بسمي محمد حسان بلطجي الدعاء. البلطجي او الطاغيه بتاع الدعاء. ده كان المصطلح عنه من يوم ما انا وقفت له من سنتين. تقول لك تطلع مين انت؟ فكل مشايخ دول بيقدسوك احنا هنخاف. انت احقر مما تتصور. وانا قلت له وشه هناك عبد الله الشاكر بيكلمني في التليفون قلت له قول له سمعه. قال احنا هو سمعك. قل له قل له انت احقر مما تتصور. وهو محمد حسن يا ريت يروح موت. ها؟ ده جاهل. احنا جاهل ايه؟ انت كنت بتتكلم عن مين؟ انت بتتكلم عن مين؟ امن الدوله كان بيعملوا الف حساب وكان بيقبضوا. انا بتكلم على المستوى العلمي. مستوى العلمي بتاع محمد حسان لا يوجد. ما بصوش لمستوى علمي. محمد شهرة. حسان حافظ رياض الصالحين يطلع يغني فيه وخلاص. شهره يعني. بس. انما هي القضيه كلها لا للجماهيريه يعني. اللي صنعها الاخوان من محمد حسان. تمام. فانا عايز اقول لك يعني ده يتحمل مسؤوليه ما اريق من الدماء لان الاخوان خلاص انتهوا. انتهى الاخوان. فلما ينزلوا في الجيم اوفر. بقول لك انتهى. ابن زوبع. الباقي اللي بيحرك الشارع اتباع محمد حسان وجماعه السلفيه والحاجه والسلفيه المزوره بتاعت او المتسلفين بتوع حزب النور وياسر برهان. حزب النور اللي سلفي. وانت كنت شايف سبحان الله ابن حسان لما كان يقعد مع هات الفيديوهات القديمه. حسان لما يقعد مع ياسر برهان، لما يقعد مع محمد عبد المقصود، لما يقعد محمد مع محمد اسماعيل، لما محمد عبد السلام اللي هربان دلوقتي في سوريا ولا في نابركه يلم الشيخ حسان والمجموعه، فين الناس دي؟ فاسالوهم من كلام. فاسالوهم دول كانوا عاملين ارهاب في بنها. محمد عبد السلام ده هو مراته عاملين ارهاب في بنها. اي واحد يتكلم كلمه عكس الاخوان يحاربوه ويطفشوه وممكن يضربوه ويؤذوه، لدرجه ان طلبه كتير جدا من طلابنا تركوا الدورات العلميه خوفا على انفسهم، ما يعرفوش يكملوا دراستهم. سبحان الله سبحان الله. فين محمد عبد السلام دلوقتي؟ مع انه صيدلي. سبحان الله. لكن عشان في منافع مشتركه بينه وبين حسان وارادوا بيقسموها حاجات من ديت رفع. عاوز اقول لحضرتك انه احنا زي ما ربطنا انه حسان مسؤول عن الدماء وان عصام رابعه كان عصام مسلح. كان عندنا فيديو مش عارف نعرضه اللي هو كفايه النسوان كفايه اللي هي ال 100 دي. بس ده صراحه ما حدش يقبل على عرضه انه يشوف المنظر ده. ده اقول لك الخيره في المختاره والله زي انت عارف بقى ان صفحه فده فيديو تقريبا بين صفحه حجاز وبين ده الكذب اصلا. ده حجاز حلف لو كنت لاقي 60 واحده في رابعه كنت قلت ست الاعتصام. دي مكالمه. هي دي بقى المكالمه دي زي فيها تزوير ولا بتاع؟ لا دي مكالمه باين ان مكالمه. والحاجه الثانيه كمان ده متوقع في صفوه حجاز لان صفوه حجاز كان اتفق مع الاخوان اللي واقفين على المسطح في 25 يناير وهو اللي بيدوا اشارات القناصه وقال له نزل ناسك من فوق. نزل ناسك من فوق الرويل تقريبا. فهو صفوت حجازي من ناحيه الاصل فيه ان هو كذاب وكذاب. رئيس عصابه. وبعدين بيقول ايه احلف لكم بالطلاق ان انا مش تابع الاخوان واحنا جبنا كلامه على ان هو ايه اخوان كذاب ولا كنت اخوان وانا في اولى ثانوي. صحيح. فهو الكذب شخصيه الاخوان في دمه. صحيح. السلام ورحمه الله وبركاته. بص الصوت هنا غريب يعني ما هوش واضح قوي ولا فيه لانه مكالمه تليفونيه عشان كده بيتكتب الكلام. ومكتب الكلام. لا بس انت لو دققت في الصوت وسمعته هتلاقي حازم واسماعيل وصفوت حجاز. تمام يعني مش متفبرك على اثنين. المهم قبل ما نسمع فجاه انت كنت قلت لي حاجه قبل الحلقه انه التقنيه العاليه فيما يتعلق بدقه او جوده الفيديو المسرب استخدامه الجهاز ايه اللي قلت لحضرتك عليه اللي هو الهاي كواليتي بالنسبه لل شوف هو انواع التسجيل. في تسجيل بجوده تليفون اخد بالك ازاي. في تسجيل بجوده راديو. في اعلى صوت في التسجيل اللي هو الهاي ديفينيشن اللي بيتسجل بالليزر. بيبقى اقل تردد له 128. 128 التسريب ده كله متسجل بصوت واحد من اوله الى اخره رغم اختلاف الاماكن. لا رغم اختلاف الاماكن واختلاف وسائل الاتصال. تمام. كان في يعني انا مثلا انا دلوقتي قاعد لو في واحد قاعد على بعد مترين ثلاثه فصوته مش هيجري المايك. صحيح. زي اللي قاعد قدامه. صحيح. وانت صوتك المايك بتاعي مش هيسحب من كلامك هيسحب من المايك بتاعك انت. صحيح. انت خبرك ازاي؟ صحيح. فلازم تركب هنا مايك وعندك مايك علشان تعرف ايه الصوت يتسحب صح. فاللي بيسمعنا دلوقتي سامع الصوت واحد مايته واحده في الاثنين. صحيح. فهل الخمسة أو الأربعة اللي كانوا موجودين داخل المكتب كل واحد مركب مايك؟ طبعا لا مش ممكن. فده دليل انه في في فبركة. فالتسريبة نفسها إن معمول بجودة عالية، الجودة اللي أنا تكشف إنه شغل قطر. على أي حال إن شاء الله يمكن نسمع خبر كويس عن المسألة قريب إن شاء الله. إن شاء الله عزيزي. بس الوقت تعال خلص إن شاء الله. بقول انا مش عارف اقول لهم ايه، ها ها بيضحك يعني يعني انت فين، ما تشناوي تيجي ربع يعني الشيخ حازم. بقول له ايه، حبيت اتصل بك اسالهم اقول ايه، كل الناس الكبار، كل الناس الكبار حتى ها تعبت اسالك، عايزين اقول لك اقول لهم يعني هم الناس الكبار وحتى الشباب الصغيرين يعني يعني الشباب اللي موجودين في مصر الجريعه وشباب من حازمون يعني كل الناس يسألوا حاجة كده. صحيح هو بس الفكرة ايه؟ وعدم وضوح المسار شوي هو اللي مخلي الواحد مش عارف يوم 5 زي يوم 25 زي يوم 25 يعني نستنى ما نشوف ايه ده برضو حد دي مكان جامد قوي، هو خبيث هو ما يمشيش الا هو يعني عارف انه رايح فين، النتيجة ياخدها كده على الجاهز يعني. صحيح عدم وضوح المسار شويه هو اللي مخلي الواحد مش عارف ينزل زي ايام 25 يعني، فهو نفسه في 25 يعني هي الصور هي لما بتبقى فيها يعني ابهام بيبقى المسائل الحقيقه غير كبيره. فانا مش عارف هم محتاجين يعملوا ايه ازاي دلوقتي يعني النهارده مثلا مساله زي ما بنسمع متجهه الى الوصول الى تنازلات وحد وصفت كتابات وكلام زي كده. انا المعلومه اللي عندي اللي انا بتكلم عليها او المعلومه الصريحه الوحيده اللي عندي ان احنا في رابعه العدويه لو حدثت كعامل القصر هنروح القصر واللي جوه هندبحه بس شفت بقى اهو هنروح ايه لو حصل اقتحام العدويه هنروح القصر واللي جوه هندبحه ده صفه حجاز. احنا بنراقب عشان الصوت ايه بتاع التليفون جوده رديئه او يعني ايه بالك ازاي شو بيقول له هنروح واللي جوه ايه هندبحه هندبحه بايه بقى وانت مسالم ومعكش حاجه بسلك الاسنان بسلك الاسنان ممكن صحيح ومش معاه سلاح بايك المعلومه اللي عندي وانا لازم معايا سلاح مرخص بتاعي انا معايا سلاح مترخص بتاعي سلاح حي سلاح حي مرخص بتاعي سلاح حي كل معاش معايا سلاح لو كان معانا سكينه ما انا بقول لك الكذب في دمهم يا دكتور محمد يعني الكذب ما هو يعني اخواني بكذاب ما هو فعلا تحليل الشخصيه الاخوانيه يعني انا دي معلومه مش ان انا بقول لك انا بقول لك شخصيه الاخواني دي مش محتاجه برهان كون الاخواني يعني كذاب تركيبه بتاع الاخوان المسلمين في فكرهم اللي صنعها حسن البنا بتطلع لازم واحد كذاب تمام مش شخصيه مسلم سوي ولك ممكن يبقى مسلم سوي لو كان تبع جماعة المسلمين اللي هي جماعة الإخوة مش تبع الكفار اللي هو تبع عامة المسلمين والشعب المصري تمام تخبرك ازاي كده التنازل ايه هو كل الناس معايا بالشكل ده مع مصلحة دي لكن مسألة ان يتم التنازل والتجاوب ان مرسي يسكت ده مسألة انا كملت والتجاوز ان مرسي يسكت دي مسألة يعني يسكت انا شخصيا هاجم الناس اللي معايا دون الرقاب اهي دلوقتي انت قاعد في السجن كفايه بقى كده عن احنا وصلنا رساله احنا بس وصلنا رساله فيما يتعلق بانه اعتصام ربع كان مسلح ما هو كان مسلح وهو انا بتكلم على كلامه ان هو كذب وقال ان ما كانش معايا ايه سلاح بظبطه وما كنتش اخوانه في الاخوان وما كانش اخوانه في الاخوان وبقى غير كده كمان مساله ايه الكذب اكذب واستمر في الكذب لغايه ما يصدقوك صحيح اعتبر اللي انت عايزه حقيقه واسعى اليه يعني دي من ضمن ادبيات حسن البنا. يعني دلوقتي افترض انت عايز ايه، عايز تعمل كذا وكذا، فتعامل مع حقيقه انها ما هيحصل. زي بتاع التنميه البشريه لما كانوا بيتكلموا على البرج العصبي، انا قوي، انا متين، انا جدع. اخبارك ازاي؟ فهو بتاع الاخوان دلوقتي ماشي يقول ايه، انا جدع، انا قوي، انا اقدر احمل، انا مرسي، انا حاجب كذا، اخبارك ازاي؟ هيمشي بقى في الشارع يقول الكلام ده، ما عادش له حل غير ان ياخدوه يحطوه في استبانيا، يحطوه في العباسيه هناك، يحطوه عند الجماعه مستشفى الامراض العقليه. واحد بحكي لي بيقول ابويا كان راجل مستقيم جدا، باظ جدا، لا، واتجوز واحده يعني عندها خلل في العقل يعني، فبعد ما كان راجل محترم لقينا ابويا ماشي يقول ايه، انا ايه، انا ليه؟ قلت له حصل لك يا بابا عشان اتجوز واحده صغيره من واحده مخلوله، فهبلته. فالناس الوقت عدوه ايه، انا ايه، انا ليه؟ على اي حال انت فاكر هو السر في كده ايه؟ انا معلش قبل ما نخلص، انا عارف ان احنا على ما يبدو قربنا نخلص، لا المخرج تعب بصراحة. لا حتة صغيرة بقى، اتفضل. ليه الـ الـ الـ الاخوان شخصيته شخصية لازم تكون مبنية على الكذب؟ لانه سعيه للهيمنة على العالم في عقلية المرشد وفي الهيكل اللي عاملها الحسن البنا للإخوان المسلمين، إن هو بيسعى إن يصل من خلال الأسباب، فهيمر بأشياء زي على نظام الماسونية لازم ينافق فيه كل حكام الدنيا وكل الناس عشان يوصل لهدفه. ده اللي يخلي الإخوان المرشد الأسبق بتاعهم مهدي عاكف يقول أنا مستعد أتحالف مع مين؟ مع الشيطان. مع الشيطان. ولذلك نتحالف مع أهو فين؟ نتحالف مع الشيطان طالما يحقق غير المصلحة، ومصلحة الجماعة فوق المصالح الخاص. ولذلك نتحالف مع الشيطان طالما يحقق لنا إيه؟ المصلحة والغاية التي نمضي إليها. إذن القضية دلوقتي أنا علشان أتحالف مع الشيطان، الشيطان صادق يا شيخ محمد؟ هم تحالفوا مع الشيطان فعلا. انا بتكلم على الشخصيه، لا كذب طبعا، دور لي على مكنون الشخصيه، صدقتنا وهو كذوب. ايوه انا بتكلم على الشخصيه من الداخل. ازاي عنده استعداد ان يتحالف مع مين؟ الشيطان. انا عمر ما شفت الشيطان صادق، وان صدق من اجل عشان يوقعك في الكذب. فلما يكون واحد بيقول لك مصلحه الجماعه تقتضي التحالف مع مين؟ مع الشيطان، يبقى كذاب ولا مش كذاب؟ طبعا. يبقى اذا اللي عايزين نوصله في النهاية ان قبل ما تتكلموا بالتسريبات وحقيقتها وكلام من دي، سبتوا الحقيقة اللي انه رجل بيتخابر على بلد وتأمر على تدمير جيش وتدمير شعب، ومسكتهم في البردعة. صحيح. وسبتوا الحمار في السجن. حاجة تانية كمان، ان انتوا في شخصيتكم في تسريبكم وفيما يتعلق بما تفعلون الاصل فيكم ايه؟ كذب. كذب. فتعملت الحكايه دي مع الشيطان، عملتها مع الشيطان ليه بقى؟ ده احنا عايزين دور الامن عندنا يطلع لنا الشيطان مين اللي خلاهم يعملوا التسريب ده. صحيح. بس انا يعني في هكذا الحلقه يعني انا سعيد جدا بالحلقه الممتعه دي، وان كان يعني كشفت وفضحت زيف الاخوان. بتقدم لحضرتك خالص شكر كبير، جزاك الله خير على وقت سعادتك، ربنا يبارك فيك. اعزائي المشاهدين، على وعد إن شاء الله بلقاء جديد الأسبوع القادم نكشف فيه وباء جديد من أوباء الإخوان مع فضيلة الدكتور محمود عبد الله، لا حرمنا الله من علمه، وحتى نلتقي الأسبوع القادم.